الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اخواني في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فإنه من نعم الله علينا أن التقينا معا في هذا المكان في حلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من حلق الذكر، وأن يكتبنا وإياكم في ديوان السعداء من أهل الجنة، ويكفر عنا سيئاتنا ويعلي درجاتنا بحوله وقوته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحقيقة أيها الأخوة أن التقاء الأخ بإخوانه بعد فترة من الزمن يجدد النشاط بالنفس للسلوك في سبيل الله عز وجل، في سبيل الدعوة إلى الله، وفي سبيل تعلم العلم، وفي سبيل الالتقاء على الخير وعلى طريق المحبة في الله. فبالنسبة لموضوعنا فسنتكلم الليلة إن شاء الله عن عوائق في طريق الالتزام بالإسلام. ونحن أيها الأخوة سبق أن بينا في درس ماض بعنوان الجدية في الالتزام بالإسلام، بينا تعريف الالتزام وذكرنا أنه ممثل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، وادخلوا في السلم كافة يعني تمسكوا بجميع شعب الدين، واغضوا بجميع عرى الدين، لا تتركوا منها شيئا على قدر استطاعتكم. هذا هو الالتزام بالإسلام. ويمكن أن نضع له تعريفات كثيرة الالتزام بالإسلام، ولكن يكفينا قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ادخلوا في السلم كافه، لا تتركوا منه شيئا. واذا نظرنا ايها الاخوه لواقع الناس اليوم نجدهم في بعد كبير عن تعاليم الاسلام، وفي بعد كبير عن التمسك بهذا الدين، وفي بعد كبير عن الالتزام باحكامه. فإذا سألنا أنفسنا سؤالا: لماذا يترك الناس الالتزام بالإسلام وبأحكام الإسلام مع أنهم يعرفون بأن هذا واجب عليهم، يعرفون بأن هذا التمسك واجب عليهم، لماذا يتركون التمسك؟ ولماذا يعيشون حياة التخلف التي نراها اليوم في واقع المسلمين وفي حياتهم؟ أيها الأخوة، للإجابة على هذا التساؤل لا بد أن نفكر في المعوقات التي أدت إلى هذا التخلف وهذا الترك للالتزام بالإسلام. وبالنظر إلى هذه المعوقات وجدناها تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشهوات، وقسم يتعلق بالشبهات. المعوقات عموما على قسمين: قسم يتعلق بالشهوات، وقسم يتعلق بالشبهات. واعلموا ايها الاخوه ان الله اشار الى كل من هذين الامرين في محكم التنزيل وفي الكتاب العزيز، فقال عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال جل وعلا: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالآن لو سألناكم سؤالا، هاتين الآيتين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والآية الثانية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أيهما، أي الآيتين التي فيها ذكر مرض الشهوات، وأي الآيتين التي فيها ذكر مرض الشهوات؟ نعم، إيش الآية الأولى؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه فيها ذكر مرض الشبهات. هؤلاء المنافقين في قلوبهم مرض. ما هو هذا المرض الذي سبب هذا النفاق؟ هو مرض الشبهات الذي تترسخ في الأذهان وفي القلوب فتسبب هذا النفاق بجميع أنواعه وقوته ومراحله. أما الآية الثانية، يوصي الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخضعن بالقول، يعني أمام الرجل الأجنبي يجب على المرأة المسلمة أن لا تلين بالقول، أن لا تلين بالقول وتتكسر في صوتها وتتغند فيه أو به حتى يسمع الذي في قلبه مرض. ما هو المرض في هذا القلب الذي يتأثر بالتغير في صوت المرأة؟ مرض الشهوة، استثار الشهوة، شهوة الرجل الذي في قلبه هذا المرض، مرض الشهوة عندما يسمع الصوت المتكسر المتخلع، يسمع هذا الصوت الرقيق من المرأة. فلذلك يجب على المرأة أمام الرجال الأجانب أن تخشن من صوتها وأن لا تجعله فيه ذلك الطبع الأنثوي الذي يثير الغريزة في نفس الرجل. لما أشار الله في القرآن إلى هذين المرضين، ماذا قال الله أيضا؟ من نعم الله عز وجل أيها الأخوة أنه ما ترك الخلق وفيهم هذه الأمراض تنتشر وتستشحن، لا، ولكن أخبر في القرآن بأن فيه علاجا لكل مرض ولكل نوع من هذه الأمراض. فقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمتقين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا أيها الأخوة، هذه المرضين من الأمراض المستسهلة العظيمة المهلكة التي تصيب قلوب العباد. في موضوعنا هذا تلعب أمراض الشهوات وأمراض الشبهات أدوارا أساسية في إعاقة التزام الناس بالإسلام، تعيق التزام الناس بالإسلام وتحول بينهم وبين الالتزام بأحكام الدين. أيها الأخوة، في هذا العصر الذي نعيش فيه عم الجهل وقل العلم واخترقت الحقائق وخفيت واندرك العلم واندركت الحقائق الإيمانية، اندركت يعني اندثرت وكادت أن تزول، خفيت معالم الهدى واختلق الحق بالباطل. فلذلك تجد كثير من التعريفات، كثير من المصطلحات المتداولة بين الناس يعرفونها بتعريفات غير شرعية، ولا هي المقصود منها في الدين هكذا كما يعرفونها. لذلك كان لا بد من إلقاء ضوء على هذه المصطلحات التي تدور على ألسنة الناس اليوم قبل الخوض في الموضوع. فمثلا ما هو تعريف الوسط؟ ما هو تعريف الغلو؟ ما هو تعريف التقرب؟ ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو تعريف التقوى؟ ما هو تعريف الإيمان؟ ما هو تعريف العبادة؟ ما هو تعريف الالتزام؟ وقد عرفناه آنفا. ليش؟ لماذا هذه التعريفات مهمة؟ لأنك إذا سألت أي واحد من هؤلاء المذنبين العصاة الذين هم في التعاجل عن الدين، قلت لهم أأنت تعبد الله؟ فيقول لك نعم أنا أعبد الله. فتقول له لماذا أنت الآن مبتعد عن أحكام الدين ومقصر بكذا وكذا وكذا ولا تكن مثل هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم والتزموا بأحكام الإسلام؟ فيقول لك هؤلاء أناس مغالون، هؤلاء أناس متطرفون ومتشددون، أنا أحب الوسط، أنا أريد أن أكون وسطا، لا أصير مزودها ولا نزلت الموضوع، أنا أريد أن أكون وسط. طيب ما هو تعريف الوسط؟ فإذا جئت تطرح هذا الموضوع تعريف الوسط، ما هي الوسطية؟ تبين لك الحق والهزم الباطل. فنحن نعلم أيها الأخوة أن رسول الله عليه وسلم كان على الوسط ولا لا؟ وهذه الأمة ليست أمة الوسط. كيف يكون ذلك؟ الوسط أيها الأخوة، الوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، هذا الوسط الذي يحتج به كثير من العصاة اليوم بأنهم يمثلونه، هذا الوسط هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، في أبواب العقيدة وفي أبواب المعاملة وفي أبواب كثيرة جدا وفي أبواب المعيشة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عيشه وسطا ونومه وسطا. فإذا الناس اليوم يخطئون في تعريف الوسط ولا يدرون ما هو الوسط نظرا لاضطراب المفاهيم والمفهومات في عقول الناس. ما هو الاعتدال؟ بعض الناس يقول أنا أريد أن أكون معجزا، أنا أريد أن أكون معجزا، لا أريد أن أزيد ولا أنقص، أريد أن أكون معجزا. ما هو الاعتدال؟ نفس القضية، أن تقع الأوامر تمتثل الأوامر وتترك النواهي. إذا امتثلت الأوامر وتركت النواهي صرت إنسانا معتدلا وسطا. ولما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه الذي يترك أداء الزكاة ويترك الصلوات ويضيع بعضها ويفرط فيها ويفرط أمره وفنه عن المنكر وبر الوالدين ويفرط، هذا اسم ظالم لنفسه. ومنهم النوع الثاني مقتصد يفعل الأوامر فقط، يمتثل الأوامر ويترك النواهي، لكن لا يزيد في أبواب الخير والبر والإحسان على هذه الأشياء، فقط يفعل الأوامر صلاة زكاة صيام بر الوالدين إلى آخره، يفعل الأوامر ويترك النواهي، لا يزيد لا يترك لا يغش لا يكذب لا يظلم هكذا، لكنه قد لا يزيد في أعمال البر، يعني ما يقضي الصدقات، ما يقوم الليل كثيرا، ما يستمع الاستغفار وذكر الله عز وجل، مقتصد. والنوع الثالث سابق بالخيرات، الذي يفعل الأوامر وينتهي عن النواهي والمنكرات ويزيد على ذلك في أبواب الخير والبر والإحسان أشياء عظيمة. فلذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الآية تمثل أنواع المسلمين وليست فئات الأمم. الظالم نفسه يعني الذي يرتكب المنكرات ولا يزال مسلما قائم بأن بالأمور التي تجعله مسلم، لكنه مفرط مقصر مثل أغلب الناس اليوم، مثل أغلب الناس اليوم. فإذا أيها الأخوة، مفهوم الالتزام عند الله تغير، مفهوم العبادة تغير، مفهوم الاستقامة تغير. الله أعوذ بالله قال صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن كان معك. ورضي الله عنه قال لأحد الصحابة لما سأله عن وصية: قل آمنت بالله ثم استقم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله تعالى، هذه الاستقامة. وهذا هو الأمر الذي أمرنا به. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال. الإيمان تصديق بالجنان والقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يعني الإيمان قول وعمل. والعبادة هذه أيها الأخوة على مراتب أربعة: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو نطق بالشهادتين وذكر الله عز وجل، وعمل القلب وهو التوكل والإنابة والمراقبة، شعور المراقبة والحياء والخوف والرجاء، هذه أعمال القلب. وعمل الجوارح مثل جهاد في سبيل الله والصلاة والحج إلى آخره، هذه أعمال الجوارح. فالآن عندما نرى الدين بهذا الشمول، نحن سبق أن فصلنا هذا الكلام في مناسبات ماضية، لأنه كلام مهم جدا. ما هو تعريف العبادة؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف العبادة. ما هي مراتب؟ ما هي أنواع؟ ما تعريف الإيمان؟ كثير من الناس لا يعرفون تعريف الإيمان. ليه نقول هذا الكلام؟ لأن الناس لما نقول لهم يجب أن تكونوا مؤمنين، والله أمرنا أن نكون مؤمنين، والله أمرنا أن نعبده، فاعبده واصطلح لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والله أمرنا أن نستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والله أمرنا أن نكون مسلمين. ما هو تعريف الإسلام؟ ما هو الشهادة؟ ما هو تعريف الشهادتين؟ الشهادة كلمة أشهد التي تتضمن التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل والصبر على ما تلاقي في سبيلها. وإذا ما فعلت هذه الأشياء لا تسمى شاهدا، ما يسمى أن الشهادة لا إله إلا الله ولا شهادة محمد رسول الله. فإذا أيها الأخوة، هذه الأشياء، هذه المصطلحات، هذه الكلمات وضوحها في عقول الناس مهم جدا، حتى ندخل بعد ذلك في قضية الالتزام. فكثير من الناس اليوم لا يرون حال الملتزمين بالدين والمتمسكين، لا يرونه وسطا، بل يرونه تطرفا وغلوا، ويرون أنفسهم هم المقصرون، يرون أنفسهم هم الوسط وهم المعتزلون. وعلى أحسن الأحوال يرون أنفسهم مقتصدين، ويرون غيرهم سابقين بالخيار من المتزلين. لكن ما يمكن يفكر أبدا أنه هو ليس وسطا وليس ملتزما. ليه؟ لماذا الناس الآن في جدالنا معهم يقولون نحن الوسط وأنت مغالي وأنت متطرف ومتشدد، ونحن وسط ونحن معتدلين؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأنهم لو اعترفوا بأنهم ليسوا من الوسط، وأنك أنت يا أخي المسلم بالدين أنت الوسط، لما اعترفوا بذنبهم وأقاموا الحجة على أنفسهم. لذلك دائما في الكلام وفي النقاشات يقولون نحن نحب الوسط، نحن نحب الاعتدال، خليك يا أخي معتدل، خليك وسط، لا تزود ولا تزود. ما هو الوسط؟ أنا أقول أنا معك، أقول لهذا الذي يناقشني أنا معك، أنا أحب الوسط، والإسلام دين الوسط ودين الاعتدال. لكن ما هو الوسط وما هو الاعتدال؟ أليست هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وفعله وقوله والأوامر والنواهي؟ أليس هذا هو الوسط ولا لا؟ لأن المشكلة لو قلنا أن الوسط يعني أنك لا بأس أن ترتكب بعض المنكرات، لو قلنا أن هذا هو الوسط معناها ضاع الدين، وفتحنا أبواب العصيان، وفتحنا أبواب المعاصي والمنكرات. فإذا أيها الأخوة، كلمة ملتزم الآن التي ندندن نحن حولها اليوم تساوي بالضبط كلمة مسلم حقيقي في أيام السلف. يعني من زمان السلف عندما كان يقول أحدهم أنه مسلم ويأمر الناس أن يكونوا مسلمين، يعني ملتزمين بالإسلام، لا يأمر الناس أن يكونوا مسلمين متهاونين ومبرزين في الإسلام. فلذلك أنت الآن تحتاج إلى مصطلحات أخرى للشرع، لأنك لو تقول له يا أخي لا بد أن تكون مسلم، يقول أنا مسلم وأنا أشهد بالشهادتين وأنا كذا، لا بد أن تزيد الأمر إلى الواحد. ولذلك واحد يعني قصة حادثة، واحد مرة خرج فقال لي إنسان ملتزم، قال ونطوع نطوع تعال، فجاء هذا، فلما جاء ونطوع قال له يا أخي أنت ناديتني نطوع فأنا أبغاك، أنا عارف أني أنا نطوع فماذا تكون أنت؟ يعني إذا أنا كنت نطوع ليه؟ أنت ماذا تستطيع عنك؟ عرفني نفسك، أنت الآن عرفتني أني أنا نطوع، عرف نفسك، استطيع عنك؟ منافق، فاسق، فاجر، يعني إيش المراد؟ إيش الكلمة اللي تبغاني أقولها؟ ها؟ وهذا قد يقول إيه؟ يا مسلم، قل لي يا مسلم، لأن الناس ما يفهمون الإسلام والالتزام بالأحكام، هذه هي المشكلة. فلذلك يقولون عن الناس الملتزمين يقول ينطوع، هو ما ينطوع، فجل إيش يطلع هو؟ لابد نعرف ماذا يطلع، إيش يطلع؟ إيش تعريفه؟ ما هو المصطلح الذي يريدنا أن نطلقه عليه؟ إيش نقول عليه؟ يا مفرط، يا مضيع، يا عاصي، يا مؤمن، يا ملتزم، ماذا يريدنا أن نقول عنه؟ هذه المسألة مهمة بالنسبة للذين يجادلون، لأنه كما قلت لكم يريد واحد منهم أن يقول أنا الوسط وأنت يا فلان الملتزم بالدين اللي ما تفعل على المنكرات أنت المتخرج، أنا وسط. فلذلك يقولون بعد ذلك مثلا يقولون يا أخي هذه اللحية الأمر بها وهذا تشدد، وعلى نطاق النساء مثلا يعتبر الأمر بالحجاب وإلزام المرأة بالحجاب الكامل الساتر يعتبر تشدد. لماذا اعتبروا هذا؟ لأنهم بنوه على أصل فاسد اللي هو أنه هم الوسط. المرأة الآن لما تقول لها ارتدي بالحجاب يا امرأة، غطي وجهك، غطي نفسك، غطي العورة، تقول أنا وسط من ارتدي لك، تبغاني يعني مرة ما يبان مني شيء، لا يمكن. هذا تطور. وكذلك وخلي تقول الأم تدافع، تطور الأم تدافع عن بنتها، تقول لما تأمر المرأة بالحجاب أو تحجب نفسها تقول خليها الآن بدري، خليها الآن بدون حجاب، دعها تتمتع، دعها تخرج وتذهب. سبحان الله، هذه صغيرة بكرة إن شاء الله عندما تكبر تتحجب، يعني تكبر إن شاء الله تصير عمرها 50 سنة وتصير من قواعد من النساء اللي يصير الحجاب يعني، وبعدين تتحجب. شوف الله، وهذا هو الناتج، هذا هو الآن الذي يكفي المجتمع، أن النساء عموما عامة النساء إلا من رحم ربي في قضية الحجاب متفلتين. فإذا جئت تأمر الحجاب تقول أنا يعني وقف معتدلة، هذا ليش اللي ينبت القفازات ويحط الرجل هذا واللي كلبة الساتر واللي يصير الفضفاض، هذا اللي متفلت. شوف الآن كيف انعكس الفهم الخاطئ للوسط الوسطية والاعتدال، انعكس على تقييم الناس الأوضاع. الآن يا جماعة الذي يرتحي ويرجي صلوات المسجد هذا وسط ولا لا؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم له لحية كثة وكان يصلي مع الناس في المسجد؟ نعم. إذا الرسول هو الوسط، وأي واحد يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح مفرطا ومقصرا ومضيعا أو فاسقا بحسب الأشياء التي يرتكبها. فإذا انتقلنا الآن إلى بعض الأشياء المتعلقة، نحن الآن دخلنا في شبهة من الشبهات، لكن دعونا نعرض قليلا على بعض الأنواع من الشهوات التي هي عوائق في سبيل التزام الناس بالإسلام. الحقيقة أيها الأخوة أن الناس الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكموا بينهم ويطالبون بالالتزام بأحكام الدين تقف شهواتهم حذر عثرة أمام التزامهم بالإسلام. فمثلا تجد واحد منهم يقول مثال حالي يقول أنا شهوتي شهواتي تصدني عن الالتزام بالإسلام، أنا ما أستطيع أن أقاوم شهواتي، فلذلك أقع بكثير من المحرمات، فلذلك هذه الشهوات تمنعني من الالتزام بالإسلام. وبعضهم يخافون إذا التزموا بالإسلام أن يفقدوا اللذات والشهوات التي يعتبرون أنفسهم أنهم يتلعنون بها اليوم. يعني واحد غارق في الشهوات وكذا، لما يعرض عليه الالتزام بالإسلام يقول يخشى في نفسه أن يفقد هذه اللذات وهذه الشهوات فيرفض الالتزام لأنه يخشى أن يفقدها. الله عز وجل قال في القرآن أولا توضيحا لحال هؤلاء الناس، أضرب الآن مثلا من واقعين الحياة، شو إذا إنسان ما ماسك الهاتف وقعد يغازل التليفون، فقال له إنسان بعد ما انتهى قال له يا أخي ليش ما تصلي، يعني قال له إشراك يروح يصلي ليش ما تصلي ليش ما تصلي، فقال هذا الرجل قال كيف أصلي أنا واعد يقضي بعد ساعتين. نحن الآن نعلق ونحلل هذه المواقف التي نسمعها، قال كيف أصلي كيف أصلي وأنا واعد فتاة بعد ساعتين. طيب الآن ما الذي منع هذا الرجل من الصلاة؟ هو الآن رجل صاحب شهوة وجالس تسعى وراء تلبية شهواته، فلذلك هو في عقله تناقض شلون اصلي بعدين اطلع، يعني فلذلك تصعب عليه القضيه، فماذا يترك؟ الصلاه. للاسف لا يترك الشهوه، يترك الصلاه لانه يعتقد ان هذه الشهوه حائل بينه وبين الالتزام بالاسلام، ولا يجتمع في عقله ولا في نفسه صلاه زائد اتباع الشهوه. هذا الإنسان طبعا علاجه كما قال الله تعالى في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، القرآن في أنواع كثيرة من الشفاء للشهوات، منها مثلا قصة يوسف عليه السلام كيف صبر على شهوته وما هي تفاصيل قصة وإلى آخره. هذه القضية عندما تعرض على هذا الرجل وعندما يقرأ هذه القصة يتعظ منها وتكون نوعا من الشفاء من المرض الذي في نفسه. فإذا وأيضا هذا الإنسان يذكر بالله عز وجل، وكيف يبيع العاقل الجنة بشهوة الساعة، كيف يبيع الجنة بشهوة الساعة؟ فنقول أنت يا أخي الآن عندما تقول أنا ما يمكن أصلي أنا الآن على موعد من هذه المواعيد الحرامة، لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ الآن إذا ما صليت تصبح كافر وتخلي الزمار إذا تركت الصلاة الكلية، فهل أحسن لك أن تصلي حتى لو ارتكبت هذا المنكر أم لا؟ لأن بعض الناس واقعين في منكرات فيريدون أن يتحللوا من سائر أنواع الطاعة بحجة أنه واقع في هذه الشهوات أنه ما يستطيع يقاوم نفسه، وما دام أنه واقع فيها كيف يؤدي الطاعة برحمة الطاعة. فهذا يقال له هذا الرجل أنت لا تصلي ولعل الله أن يهديك بهذه الصلاة فتنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. وكم من أناس كانت بدايتهم مع الصلاة بداية لهدم المعاصي والمنكر، إذا هم أغرقوا فيها وعرفوا معنى الخشوع ومعنى إقامة الصلاة، إقامة الصلاة على حقيقتها في فروضها وشروطها وواجباتها وسننها والخشوع فيها وما يترتب عليها وحال العبد فيها مع الله عز وجل، إذا هو الإنسان صلى صلاة صحيحة فإنه لا بد أن تنهى أن صلاته تتناوى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك ليس من الصحيح كذلك أيها الإخوة الذي يفتك المنكرات ويفتك هذه الشهوات، لا يعتبر إنسان كافر يعني الذي يزني ليس بكافر، يعني خلاص ما ينفع ما ينفع ما ينفع الذي يزني او الذي يرتكب شيئا من الشهوات، هذا لا يعني انه كفر لا يقع عمل صالح معه، لا. انظروا الى هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله، فاذا اصلع رجع عليه. حديث صحيح. اذا زنى العبد خرج منه الايمان فكان على راسه كالظله، فاذا اقلع يعني عن الذنب فرجع اليه، رجع اليه ايمانه. فلذلك يجب ان يفهم الناس، يجب ان يفهم الناس جميعا انهم لو وقعوا في بعض المنكرات هذا لا يعني بانه لم تقبل اعمال الصالح الاخرى. فيا اخي لا بد تصلي ولا بد، لكن لا نقع كما فعل رجل من الناس. كان في اثنين من الفتقه، اثنين من الفتقه، جاء وقت الصلاه وقال واحد ابغى اصلي، قال الثاني ما ابغى اصلي، وهم يعني كل واحد عارف حال الثاني، كل واحد عارف حال الثاني من الجرائم التي حاول فيها. فواحد فسمعهما ثالث يقول على الاخر، يقول يا اخي اذني صلي اذني صلي، لكن لا نقول مقاله هذا الرجل قل له اذني صلي، لا، نقول له يا اخي صلي الصلاه كما يريدها الله عز وجل، وان صلاتك لا بد ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، لان الله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا بد ان تجاهد نفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء قال يعني انا ابايعك وانا ارضى بكل شيء لكن الزنا اسمح لي، انا ما استطيع. ما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بهذا، لكن لا بد ان يجاهد الانسان نفسه. والله عز وجل ايها الاخوه من سلك سبيله يهديه ويسر له الامر، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. والله عز وجل ييسر العباد الذين انتهكوا سبيله ييسرهم لليسرى، لليسرى للحق، ويسهل عليهم التمسك بالحق. فاذا ليست هذه بحجة الذي يقول أنا كيف أشرب الخمر وأصلي، هذا تناقض وأنا ما أحب التناقض. نقول له التناقض ليس التناقض صحيح أنه يعني شيء مزعج ومؤذي، لكن هل الحل أنك تختار شرب الخمر وتترك الصلاة يعني هذا علاج التناقض عندك، أم أنك تصلي وتلتزم بأحكام الدين وتحاول أن تتخلص من هذه المنكرات كما أمر الله عز وجل؟ جاهد طبعا تحاول جاهد، ويجرى يقول انا حاولت لكني فشلت، هو العار لا حاول ولا شيء. كذلك ايها الاخوه بعض الناس الحاقا بهذه النقطه، بعض الناس مستعد يلتزم بالاحكام التي لا شهوه فيها، يعني ممكن يكون مستعد ان يطلق لحيته وان يقصر فيه وان كذا يصلي بنفسه، لكن ما يستطيع ان يترك النظر الى المراه الاجنبيه لانها مساله متعلقه بالشهوه، يعني يصعب عليه ان يترك ويعتزل الشهوات، ولكن مستعد مع ان يعني يلتزم باحكام كثيره من احكام الدين. ايضا هذا نفس الكلام الذي ذكرناه، ومن يعتقد بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، هذا الانسان يعتقد بالله عز وجل وباب التوبه مفتوح، ويجاهد نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك على يعني مستوى المساء تجد المراه مستعده ان تصلي وتزكي وتصوم وتفعل اشياء كثيره، لكنها اذا جئت الى قضيه يعني الخروج بين الرجال ووضع الزينه والمكياج هذه الادوات والمنكرات لفت انظار الرجال اليها لا تستطيع ان تترك هذه الشهوه. وقد رأينا أناسا من هذا القبيل يعني تصلي وربما تبكي وهي تقرأ القرآن، ربما يحصل وفي رمضان و إلى آخره، لكن إذا جئت إلى قضية ترك الزينة والتبرج وعدم لك أنظار الرجال إليها لا تقوى على هذا. ليه؟ لأن القضية شهوة. هذه المسائل علاجها بالمجاهدة، مجاهدة النفس. ليس هناك علاج سحري، لكننا نقول لا تترك الطاعات الاخرى من اجل هذه المنكرات، ولا بد من مجاهده النفس للتخلص من هذه المنكرات. كذلك من الشهوات مثلا شهوة المنصب، بعض الناس لا يلتزمون بأحكام الإسلام ليس لأنهم لا يحبون الالتزام، ولكن لأنهم يخافون أن يفقدوا مناصبهم الإدارية وما شابه ذلك عند الالتزام، يخشى أن يغضب عليه رؤساؤه فيعزلوه من موسم الإدارة أو يعزلوه من موسم الكلالة. ليه؟ لأن رؤساؤه لا يحبون التدين ولا يحبون الالتزام بالإسلام، فهو يخشى أنه إذا التزم فإنه سيفقد موقفه، ولن يتلقى العلاوات الفلانية، ولن يتلقى الزيادات، ولن يتلقى من مرتبة إلى مرتبة، وسيجمد في مكانه وهكذا. هذه المسألة. أو مثلا نفس قضية حب الزعامة أو الرئاسة، قد يكون إنسان في شلة في مجموعة من الناس المتفلتين، ويكون هو الذي يعني يسيطر عليهم ويأتمرون بأمره، هو القائد، فيخشى إذا التزم أن يفقد سيطرته على هؤلاء الناس ويفقد هذه الزعامة التي يتمتع بها الآن، يفقد شهوة حب الرئاسة، لا يتمتع بشهوة حب الرئاسة، هو الآن عنده ذكرى وهو الآن القائم عليها وهو الآن الذي يعني يطيعون أمره إذا جاب شيء ينفذوه وهكذا. هذا يخشى إذا التزم أن لا يلتزمون معه، أو يخشى إذا التزم أن الالتزام سيذهب هذه الشهوة فيقضي على إشباع الغريزة، غريزة حب الرئاسة بنفس هذا الرجل. فإذا أيها الأخوة، إذا خير الإنسان المسلم بين أمر فيه طاعة لله وبين أمر فيه إرضاء من ذواته وشهواته، فماذا يقدم؟ ماذا يختار؟ هنا يظهر الالتزام بالإسلام، وهنا يظهر الإيمان حقيقة، لأنك الآن مخير بين أمرين شديدين على نفسك، فما الذي تقدم؟ هل تقدم محبوب الله ما يحبه الله عز وجل وما يرضى الله تعالى عنه، أم تقدم ما ترضى به نفسك وما يرضي شيطانك؟ كذلك هذا على مستوى الشهوات، والمسألة في هذا قصور، ولكن لأن الموضوع لا يحتاج إلى إطالة في هذا الجانب فنقف عند هذا الحد من الكلام في الشهوات وعلاجها جميعا، مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله تعالى وتركها للشهوات. أما إذا أتيت إلى جانب الشبهات فإن أمرها كبير وواسع جدا، وما نسمعه من الناس يوميا، ما يسمعه دعاة الله عز وجل يوميا من الناس وهم يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويدعونهم إلى الطيبات ويدعونهم إلى سلوك الصراط المستقيم، يعني هذا الكلام الذي يسمع يوضح بجلاء لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم غثاء كغثاء الطين. هذه الشبهات التي تعرض وتطرح ويقدم بها كل داعية وتلقى عليه في وجهه ولسان حال قائلها يقول أنا لا يعجبني الالتزام ولا أريد أن ألتزم بالإسلام، لهذه الشبهات التي تطرح. هذه الشبهات هي أخوة كثيرة، ونحن نتطرق إلى شيء منها. فمثلا يقول بعض الناس، يقول أنا أشعر بأن الالتزام بالإسلام فيه تقييد للحرية، وأنا أحب التحرك، أحب الانطلاق، لا أحب الكذب والتصفيد بالأغلال. فالناس إذا ينظرون، بعض الناس ينظرون الالتزام بالإسلام على أنه ماذا؟ تقييد الحريات، وعلى أنه كذب لحرية شخصية. طيب ما هو حظ هذا الكلام من الصواب؟ نقول نقول نعم نحن نعترف معه، ولا بد أن نعترف بهذا، بأن الإسلام فيه تقييد لشهوات النفس وفيه تقييد للزواج. وإلا فأخبرني بالله عليك كيف تكون عبدا لله إذا كان لأن أي إنسان منها ولا تقول له هل أنت معترف لأنك عبد لله؟ ماذا يقول؟ نعم. ما يقول في العادة؟ ما يقول أنا لست عبدا لله؟ ما يقول هذا؟ طيب أليس العبد مكلفا بأن يطيع أوامر سيده؟ نعم. والعبيد على مستوى البشر تجد أن إذا سيد أمره بأمر فيه مخالفة لراحته وفي مخالفة لنومه مثلا وفي مخالفة لوقت الطعام عنده لا بد أن يطيع وأن يعتبر عاقل. فنحن أيها الأخوة بما أننا عبيد لله فلا بد أن نتقيد بأمر سيده، لا بد أن نتقيد بأوامر الله عز وجل حتى نكون عبيد فعلا لله. أما الذي يرفض أن يكون عبد لله فهذا أمره أمر آخر، يعني هذا الإنسان قد شطح عن الدين بالكلية وقد ذهب بعيدا ووقع في الكفر والضلال والعياذ بالله. طيب ماذا كان هذه المسألة في الحقيقة عند هؤلاء الناس؟ يقولون يشعرون أنه إذا التزم بالإسلام فإنه سيقيد بقيود كثيرة، لن يسمع أغاني ولن يصافح ابنة عمي ولن يستطيع أن يعني يفعل ما يحلو له عند وقت الصلوات إلى آخره. من جانب آخر يشعر بعض المتفلتين إذا فكروا في الالتزام بالإسلام يقول لنفسه يتخيل نفسه بعد ما يلتزم، يتخيل نفسه بعد ما يلتزم وينظر في أحوال الملتزمين فيقول لنفسه يقول مساكين هؤلاء الملتزمين إنهم يتمنون أن يفعلوا أشياء كثيرة من الحرية ولكنهم مقيدون لا يستطيعون. يعني يتخيل واقع الملتزمين أنه واقع كد وقهر وضغط وصراع نفسي، يتخيل أن الملتزم هذا وده يجري لكن ما هو جاده، وده يسمع الأغاني لكن ما يستطيع، وده يصافح المرأة الأجنبية وينظر إليها لكن ما هكذا، وده ينظر إلى الأفلام والتمثيليات لكنه حرم نفسه. فيتخيل لهذا الرجل أن هذا الإنسان الملتزم يعيش في صراع نفسي أنه وده لكن ما هو مستطيع. فإذا يقول لنفسي ليش لماذا أضع نفسي في هذا الأتون من الصراعات التي قد تفضي بي إلى أمراض نفسية وإلى عقد وإلى أمراض عصبية وقد يؤدي الأمر بي إلى الجنون؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ هل الآن كل ملتزم بأوامر الله عز وجل يعيش في صراع نفسي وفي شقاء؟ هل هذا حادث؟ أما أن الأمر على النقيض من هذا تماما، يعني الأمر أن الملتزم بأوامر الله يشعر بسعادة وبطمأنينة بالغة وهو يحس بلذة وطعم العبادة والطاعة. يعني ألم يقل الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ من عمل صالحا، انظروا أيها الأخوة في القرآن نص على جميع الشبهات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكيف هذا الرجل يعمل صالحا وبعدين الله عز وجل فيه حياة كلها نعم وتنغيص وكلها صراعات نفسية وكلها شقاء وكلها نكد وكلها تقييد وكلها كذب؟ كلا، بل إنه أيها الأخوة تعبيد النفس لله وإلزامها بأوامر الله هو الحرية الحقيقية. لذلك تجد أصحاب الشهوات عبيدا لشهواتهم، تجد أنه يدفع من جيبه كذا وكذا من الضرائب لكي يحصل ويرضي نجوة من النجوات التي ألقاها الشيطان في قلبه، ويسافر ويجري من هنا ومن هنا لكي يرضي هذه النجوة وهذه الشهوة. ويتمره على أحال أعتاب من يظن أنهم سيمنحونه أو سيأخذ عن طريقهم السعادة، سواء كنا من النساء الفاجرات أو من غيرهم، لكي يصلوا إلى هذه القضية ومشاركوا. أليس هذا عبدا في الحقيقة؟ نعم، إنه عبد لا يكاد يصبر على الشهوات، هو العبد حقيقة. العبد بالمعنى الخاطئ، يعني الذي عبد الشهوات وليس من عبد الله. وإلا فذكروا أيها الإخوة أن كل من عبد الله تعالى فهو يعيش في غاية الارتياء والحرية، لأن عبادته لله قد حررته من إثار شهواته وإثار هذه النفس الأمارة بالسوء، والجل وراء الشهوات بين النار، وراء جمع الله من جميع الطرق الحرام الحلال، وراء إرضاء الشهوات الجنسية، وراء إلى آخره. وكذلك يصف القرآن حال من أعرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني. معيشة ضنكا شديدة قاسية مؤلمة تنكد عيشه وتؤرق ليله، وهذا حال كل بعيد عن منهج الله عز وجل، لا تجده يرتاح لا في نهاره ولا ينام قليل عينه اليه. وكثير منهم ينام على الشروب المنومة لأنه ما يستطيع أن ينام حقيقة. وهذا جزاء الفطرة عندما تنتكس وتبتعد عن منهج الله عز وجل. الفطرة عندما تنتكس إنه لتمر بي ساعات أقول فيها لحد فيها نفسي أقول لو كان أهل الجنة بمثل هذا النعيم أبدا فلعمري إنه لنعيم عظيم، أو كما قال هذا الرجل، يعني يحس الإنسان أحيانا بصفاء في روحه، يحس بارتقاء في إيمانه يجعله يعيش في لذة تذكره بلذة الجنة. أولئك هؤلاء الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس في الآخرة فقط وإنما في الحياة الدنيا أيضا. بعض الناس من العوائق التي تعيقهم عن الالتزام بالإسلام أنهم يستدلون بواقع بعض الملتزمين الذين هم في الحقيقة غير ملتزمين بالإسلام، يعني واحد ظاهره أنه ملتزم بالإسلام لكن عنده تصرفات سيئة. يأتي هؤلاء الناس الذين لا يريدون أن يلتزموا بالدين وأحكام الدين ويقول لك وأنت تناقشه وتجادله بالتي هي أحسن، يقول كيف أنا تبغاني ألتزم؟ انظر إلى حال فلان وفلان فلان وفلان، هذا ما شاء الله طول لحيته وهذا ثوبه، وبعدين شوف كيف ياخذ سيارة العمل وسيارة خاصة للوركة، يقول لصاحب الوركة فك سفارة سيارة العمل بدلها بسيارتي، لأن سيارة سفارة العمل جديدة. ها؟ أي واحد ظاهره الالتزام يعمل بالتجارة في العقارات في كذا، يأتي واحد يستأجر ويشتري منه فيلاحظ أنه يتعامل بالربا وأنه يغش وأنه يبلغ ويكذب إلى آخره. أو يرى مثلا على أقل أحيانا يرى إنسان يعني ملتزم ولكنه لا يحافظ على نظافته الشخصية، يقول لك شوف الالتزام كيف وسخ وخرق، هذا الآخر هذا الالتزام يعني أصير مثلهم، شوف كيف شكل فلان. هذا رجل طبعا كلامه يعني بعيد تماما عن حجة ولا يصور حجة أبدا، لأنه يحتج الآن بواحد غير ملتزم. هذا رجل يحتج به هذا إن كان لا يقول صحيح، لأنه أيها الأخوة للأسف كثير من الناس هؤلاء المجادلين عندما نراقص معهم يستمع على الناس من عباد الله الصالحين يقول يفعل كذا ويفعل كذا تفاوت مثله، وعندما تحقق بالموضوع تجد ان ذلك الشخص الملتزم لا يفعل اي من هذه الامور، وان ذلك رجل اختلقها والصقها به وضخم الامر، او ان لها اصلا له اصل، مره شافه في حاله لا تعجب او لا ترضي فعمم عليه وعلى غيره. فأولا قد يكون افتراء، لو كان صحيحا فإن هذا الأمر، فإن هذا الشخص الذي يحتج به ليس ملتزما، فلا يكون هذا حجة أبدا. فتقول هو لما أقصر الهجرة، أنا أريدك أن تكون تقتدي برسول الله عليه وسلم، خلي فلان وفلان وفلان، أنت قال الله لك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لماذا لا تأتى به؟ أنا أخطئ وغيري يخطئ وغيري يخطئ، لذلك أرسل الله لنا قدرة من البشر، قدرة من البشر كاملا في صفاته وخلاله لكي يقتدي به، وهذا رحمة الله ويخرج هذا منه. أرسل إلينا رسولا قدرة، بعد ما نحتاج الآن نقول انظر إلى فلان لا تنظر إلى فلان، لكن نقول لأي واحد والله اقتدي بالشيخ الفلاني، اقتدي بالرجل الفلاني، انظر إليه كيف، لكي تقرب له واقع القدوة وتنتقي له قدوة يعيش ويعايشها ويراها، لكن ما هو القدوة الأساسية التي يرتبط بها؟ إنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أيضا، يقول يا أخي يقول لك يا أخي شوف فلان هذا حد ولكنه نسخة، فتقول له يعني ماذا تريد؟ يعني نترك الحج لأن فلان يحج ويسحق؟ يقول له يقول لك هذا فلان الملتحي يفعل كذا وكذا من الغش والتهوير، يقول له يعني نترك اللحية اللحية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فلان يزور، ايش علاقة التهوير بهذا الحكم الإسلامي حكم اللحية؟ ما علاقته بالموضوع؟ فهذا الربط الذي وهذا التلازم الذي يزعمه كثيرا من الناس في نقاشاتهم لا حقيقة له، ولكنه يريد أن يجادل ويماري الأعرى يماري حتى يخرج من المأزق الذي يحس أنه قد تورط فيه عندما تقام عليه الحجة ويفرض أنه مخطئ. ألم يقل الله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى؟ ألم يقل الله عز وجل وكل إنسان أنزلناه طائرا في عنقه؟ كل واحد مخاطب على عمله، أنت أشرك في خطأه، خطأ الله عز وجل يحاسب عليه، لماذا تحتج بخطائه على الإسلام؟ ليش؟ لماذا تجعل الإسلام هذا الشخص؟ لماذا تكون الإسلام هو هذا الشخص؟ ومع أن واقع هذا الشخص في خلل، أنا ما أظهر في ذنب الإسلام. إيش علاقة هذا الرجل بالإسلام الذي أنت المفترض أنك تتبع وتلتزم به؟ لماذا تحتج به؟ الناس إنه ليس حجة على الشريعة، ولكن الشريعة هي حجة على الناس. مثل هذا طبعا بالنسبة لأخواتنا النساء، لا شك أنهن يسمعن كثيرا من بني بيوتهن أو بنات بيوتهن يقولن أني أنا ما أتحجب، ليش؟ تقول لأن فلانا المتحجبة تفعل أشياء وصائب من وراء من تحت الحجاب من قلب الحجاب، يعني كل فلانة ترتكب هذه المنكرات وهي متحجبة، يعني نترك الحجاب لأجل أن ترتكب المعاصي؟ إيش علاقة المعصية بالحجاب؟ هل الآن المعصية هذه هي الحجة على شريعة الله لأمر المرأة بالحجاب؟ ولأن هذه المرأة كان فيها نقص ولو أنها متحجبة أخطأت أو عفرت صارت معصيتها حجة على الشريعة الإسلامية لأمر الحجاب؟ انظر أين يفهمون، انظر كيف يفكرون. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وأي واحد من أهل الباطل إذا تفكرت في كلامه لا تجد عنده مفترض مطلقا أبدا. كذلك أيها الأخوة، بعضهم يقول أنا إنسان تتكرر مني وقوع المعصية، يعني مثلا أشرب الخمر ثم أتوبه وأبتعد عن ذلك، ثم أشرب مرة ثانية وأزول أكلة الشرب، ثم أشرب مرة ثالثة، أنا رجل التحيت فترة من الزمن ثم حلقت لحيتي ثم كرحتها ثم حلقتها ثم كرحتها ثم حلقتها، أنا أمرأة تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت الحجاب ثم تحجبت ثم تركت. فيأتيه الشيطان يقول له ايش هذا؟ خليت الدين لعبة، صارت القضية لعبة. لا، أول شيء خليك على ما أنت عليه من المعصيات بعدين إذا تأكدت أنك وصلت إلى مستوى أنك إذا التزمت بهذا الحكم لا تتركه فبعدين التزم حتى لا يصير الدين لعبة. وكذلك مثلا يقول بعضهم واحد التزم بالإسلام فترة من الزمن ثم انتكس ارتد يعني سد على عقبين وخالف أمر الله عز وجل. فيقول في نفسه لما أطلع وأنزل وأطلع وأنزل طالع نازل في مستوى هذا أنا أجلس في الوسط وأرجع معي إلى ما سبق أن ذكرناه في بداية الدفع عن الوسط أنا أبقى في الوسط بدل ما أني أطلع وأنزل وأطلع وأنزل ممكن أتردى بعدين إلى أكثر الكافرين لا خليني كذا على شوية المعاصي اللي عندي وشوية الطاعات هذول يعني بركة غاية. فهذا الرجل الذي يقول انا اتاكد من نفسي اولا ثم التزم لا بد ان نعلم ايها الاخوه اننا نحن اننا خطائون نحن البشر خطائون من طبيعتنا ان نخطئ والله خلقنا هكذا خلقنا وفينا قابليه للخطا والمعصيه نحن بشر وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب نحن ننسى ونحن نخطئ ونحن نذنب ولما علم الله هذا الطبع في نفوسنا اخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقول فيه عليه السلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم رواه مسلم لو لم تكونوا تذنبون هذا حديث جميل جدا وحديث يريح النفس كثيرا لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر الله لهم الله عز وجل ما خلقنا إلا وهو يعلم عز وجل بأننا نبلغ وأننا خطاؤون ولكن ليس الخطأ أن يدخل الحقيقي في الاستماع على الذنب وعدم التوبة إلى الله عز وجل ولذلك فتح الله بابا بين المشرق والمغرب لا يغلق إلا عند قيام الساعة لا يغلق إلا عند طلوع الشمس المغربية لا يغلق هذا الباب إلا في هذه الحالة هذا الباب هو باب التوبة فلما يأتي الإنسان يقول أخي أنا أذنب وأتوب وأذنب وأتوب وأذنب وأتوب أنا أخاف ما أريد أن أبقى على هذا الذنب لأني ما أبغى أكون قوي الدنيا فيقول له يا أخي لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي وقال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب مرة ثالثة فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما يحب فإذا هل لك بعد أن سمعت هذا الحديث أن تقول أنا لا أريد أن أجعل من الدين لعبة وألتزم ثم أنتكس ثم ألتزم ثم أنتكس فإذا أنا أبغى أجلس منتكس هكذا حتى يأذن الله حتى تتمكن نفسيتي حتى أقوى حتى وحتى لماذا فتح الله باب التوبة إذن؟ أليس لكي يرجع العاصي ويعود هذا المسجد الذي حصل منه الخطأ؟ فإذا أيها الأخوة وقوع الذنب منا ليس مسألة مستغربة وإنما هو حقيقة في حقائق البشر لكن يجب أن ننتبه إلى نقطة ما يعني هذا الحديث الذي ذكرناه مؤخرا آنفا ذكرناه الآن أن باب الذنب مفتوح على مصراعيه، كل واحد يجي نبذ يستغفر ويجي يستغفر ويجي هذا كان المفتوح يعني. لكن في الحديث أمر لا يجب الاتباع إليه. يقول الله عز وجل في الحديث: فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. الناس لا ينتبهون لمعنى كلمة ويأخذ بالذنب. ما معنى كلمة ويأخذ بالذنب؟ ايش معنى كلمة ويأخذ بالذنب؟ نعم، لم يجيب. نعم، يعاقب على الذنب. علم أن علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه. فهذا العبد اللي في الحديث هذا يبقى أن الله غفور رحيم كما يبقى أن الله شديد العقاب، وهذه الحقيقة المهمة. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك لازم في التوبة بين الماضي والمستقبل. يعني لو أن إنسان أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، ثم أغواه الشيطان ونفس الأمارة بالسوء ويقع في الذنب مرة ثانية، هذا لا يعني أن توبته الماضية كاذبة وأن الذنب الأول ما زال مخلوقا عليه حتى الآن. لا، الذنب الأول قد مسح بالتوبة الأولى الصحيحة بظروفها. ولاحظ تعريف التوبة عند السلف: شروط التوبة الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب فورا، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة إليه. لا، هو التعريف ليس وعدم العودة إليه، لكن معي ما قالوا في التعريف وعدم العودة إليه، وإنما قالوا والعزم على عدم العودة. يعني العودة شيء والعزم على عدم العودة شيء آخر. فإذا أنت جهد ذنب وتوب توبة صحيحة، ليس توبة المستهزئ ولا توبة اللاعب، فإن الله يغفر لك ذنبك حتى لو عدت إلى الذنب مرة أخرى. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهم هذه المسألة. فإذا لا تنازل بين الماضي والمستقبل في قضية التوبة إذا كانت صحيحة، مو واحد يبني وبعدين يستغفر استغفار الله على أساس أن يعود بعد قليل، وهو يعرف أن بعد قليل يعني مثل الاستغفار عن الباب إكمال الإجراءات بإذن الله. فذلك نقول لهذا الإنسان، نقول له: هب أنك ستذنب وتتوب وتذنب وتتوب، أليس من الأفضل لك أن تصلح 50% من أفعالك الصالحة أو 50% سعيدة بدلا من أن تصبح كلها سعيدة وخفية؟ يعني هذا يقول: أنا خلاص ندم أذنب أكثر وندم أكثر وخلاص ما أرتب نهائيا. نقول له: أنت الآن إذا ما ارتبت نهائيا وقعت في مصيبة أعظم من الأولى، على الأقل الأول أنت لك عملك صالح ونفسه فاسد، الآن صار كله فاسد لأنك ما ارتبت نهائيا. فإذا الشيء ساعة بين العوام ذنب بعد توبة أشد من كبير منه كلام غير صحيح. ثم أنه أيها الإخوة هناك مسألة مهمة، أننا لا نطلب من الناس أن يلتزموا من أجل إرضاء الملتزمين، وحتى لا يتكلم عليهم الملتزمون، وإنما نطلب منهم أن يلتزموا لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. فأنت يا أخي المذنب المقصر ما عليك الناس قالوا عنك أنت تبت ورجعت وتبت ورجعت أنت العاب، ما عليك منهم، ما زاد أنت إنسان صادق في توبتك الله عز وجل، ما عليك منهم، دعهم يقولوا ما يقول. أنت ما التزمت من أجل الله يتكلم عليك، لا طيب ولا تعبان، أنت التزمت لله عز وجل، وقمت بهذا العمل لله عز وجل. كذلك مثلا عائق من عوائق، انسان يشاهد رجلا ملتزما قد عض على الدين بالنواجذ، تسبب هذا اضطهاد من حوله وهذا فيقول في نفسه: شوف كل الاضطهادات هذه والاستهزاءات والسخريات وهذا الاجل، ما دام المساله كذا انا هو ما عندي استعداد ان التزم. ليه؟ لانه يرى أحد الملتزمين الآخرين بالدين يسخر منه ويؤذى في الله عز وجل، فيقول بنفسه أنا إذا التزمت فيحصل لي من هذا هلمة. ليش؟ يقول أنا ما أستطيع أن أثبت. لو قلت له كيف يثبت فلان هذا؟ يقول لك هذا فلان شخصية قوية والله يخرج ويعينه ولا ما أظن لك. فنقول له لماذا تشتغل أنت لأنك لم تستطيع أن تثبت. ينظر إلى الخطأ الشنيع عندما يقيس الناس أحوال الملتزمين بما يفهمونه وهم خارج الالتزام. يعني الله عز وجل لما يلتزم الإنسان من البشر يعطيه قوة ويثبته، وتصير عنده شحنة إضافية من الصبر على الأذى ما كانت عنده قبل الالتزام. فهذه مسألة لا يحصلها غير الملتزم بالدين. هذه نقطة مهمة أيها الأخوة. يقول هذا غير المستجد لنفسه، يقول فأضطهد وأؤذى وأنا ما عندي الصلاة الأفضل وأنا ضعيف الشخصية وأنا ما. لماذا يتصور هذا وهو يعيش خارج الالتزام ولا يدرك أخي عندما تلتزم بأحكام الدين أن الله يثبتك ويؤيدك بقوة وتأييد من عنده فتصبر أضعافا مضاعفة على البلاء. وهذا الذي يحصل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والله معكم، الله مع المؤمنين، الله مع المتقين، الله ولي الذين آمنوا، الله ما يتخلى عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله لا يتخلى عن أوليائه. وتحيا أخي أنك إذا التزمت بالدين رغم كل الاضطهادات التي تتلقاها فإن الله لن ينساك وسيثبتك وسيؤيدك وستصبح شخصية قوية أمام المستهزئين وأمام الذين يؤذونك فتثبت إن شاء الله تعالى. ولا تقل لأن بعض الناس يبغى التزام من غير أذى، فإذا حصل فيه التزام ويؤذيه تركه، فيكون مثل الذي يعبد الله على حق، فإن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لكن هنا مسألة من المفيد أن تذكر، ما هي؟ تكون هذه القاعدة على الإنسان المذكورة في بعض كتب السلف وربما هو كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. تكون القاعدة على الإنسان يعني على المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. على الإنسان المسلم أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. هو لا يعرض نفسه للبلاء، لا هو رفض التعرض للبلاء، لأن سنة الله جرت لأن من يتمسك بالدين ماذا يحصل له؟ الأذى يحصل له أشياء كثيرة من الاضطهاد يحصل هذا. لكن على الإنسان أن لا يعرض نفسه لبلاء لا يطيقه. لا يطيقه يعني يجعله يرتد على عقبيه. مثلا واحد رجل متفلت وبعيد عن طريق الله عز وجل وعن منهج الله، هداه الله تعالى دخل الإيمان في قلبه يتمسك بأحكام الدين، وهو مثلا شاب يعيش في إطراف. من أحكام الدين شرائع الدين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتغييره بيد باليد ثم باللسان ثم بالقلب حسب الاستطاعة. إذا كان هذا الشخص لا يضمن نفسه حديث عهد الالتزام لا يضمن نفسه أنه إذا قام على أهله في البيت غير المنكرات التي عندهم أنهم سيقومون عليه قومة تفتنه عن دينه وترجعه إلى ما كان عليه في الماضي، فعند ذلك لا يقوم هذه القومة وإنما يؤجلها إلى حين أو يتدرج بها بالحكمة والمرأة والحسنة. يعني مثلا واحد جاء وعزل البيت ويقع أن يأتي ويمسك التلفزيون في البيت يكسر وهذا، وبعدين جابوا يطرد من البيت ويقطع عنه المصروفات ويقطع عنه ويقطع عنه يجد هذا الرجل من غير مأوى من غير مال، وبعدين يصير عليه الظروف هذه بفعل ما عنده مأوى ولا عنده مال، فماذا يفعل؟ يعود الى البيت كئيبا ذليلا قاهرا وقد رجع الى ما يريده ابوه وما الطريقه اللي عليها. فالانسان اذن القاعده ومره اخرى على الانسان لا يعرض لنفسه لبلاء لا يطيقه. اذا قدرت ان هذه العمليه التي تفعلها ستعرضك لبلاء لا تطيقه وقد تسجلك عن دينك وقد ترجع وتنكس على عقبيك فلا تفعلها، لا تفعل. أجل أو تدرج تدرجا مناسبا. بعض الناس يعتقد أن الالتزام مطلقة ويقول عن المنتجين، عن المنتجين يقول عنه موقف، والمفروض أن يقول عنه لو كان عالم بنها عربية موقف. كيف يعني؟ مثلا الإنسان المسلم المنتجم المفروض أن يكثر من ذكر الله، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيجي إنسان من هؤلاء المتفلتين البعيدين عن وجه الله يرى إنسانا ملتزما يمشي في الطريق وهو يحرك شفتيه. طبعا هذا الإنسان الملتزم يحرك شفتيه بماذا؟ دعاء الذهاب إلى المسجد، دعاء السوق، الذكر، ماذا يقول؟ لأنه ما يعرف مسألة ذكر الله ذكرا كثيرا، ولا يعرف أن السوق له ذكر، ولا يعرف أن الزهر المسجد له ذكر. ماذا يقول عن هذا الإنسان الذي يحرك شفتيه ويتمتم؟ ماذا يقول عنه؟ وسوس، وسوس، يقول الله المستعان. كان كذا هذه حالتهم مشكلة. ثم يتكلم بالمجالس بما يرى، يقول أنا يا جماعة شفت لكم فلان يمشي ويفعل كذا، يقول كان رقم جني وجاء جناء مجنون يكلم نفسه في الطريق ما معه احد يكلم نفسه. لماذا؟ طبعا قضيه الجهل، سبب الجهل، الجهل بان الانسان المسلم المشترك به ان يذكر الله تعالى على كل احيانه، يذكر الله على كل شيء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ربه عز وجل. مثلا بعض الناس من العواقب التي عندهم انهم يرضون بالواقع السيء الذي يعيشون فيه الخاطئ، لكنهم يمتدحون الملتزمين بالدين. فاذا راى مثلا الناس ملتزمين جزاكم الله خير، كثر الله من امثالكم، يغدق عليهم الالفاظ، يعني هو لا يعافيهم. لكن ايش يعتقد؟ يعتقد ان الالتزام فرض كفايه، وأن الدعوة الله فرض كفاية، وأن الله فرض كفاية، الحمد لله هذول الجماعة يفتحون العملية، جزاهم الله خيرا وكثر من أمثالهم، وما قصروا، ونحن خلينا في حالنا اللي احنا عليه، وتمشي الأمور، ماشي الأمور، الواقع. هؤلاء الناس يعني هم أهون المتخلفين شرا. يقول شافين شرهم، هو إذا كف شره عن غيره فهذا ما يعني أنه قد كف شره عن نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء. الله عز وجل عندما أهلك قرية من القرى ماذا قال؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا يعني أن الله ينجي من؟ ينجي الذين ينهون عن السوء، لا ينجي اي واحد من الناس، ينجي الذين ينهون عن السوء. لكن هذا المتفلت اللي راه الواقع واذا نزل العذاب فانه لن ينجي، ان الله عز وجل ينجي الذين ينهون عن السوء. وكذلك حديث السفينه الذي تعرفونه رد عليه، السفينه اللي فيها صابتين ناس فوق ناس تحت، فكان الناس الذين تحت اذا ارادوا ان يشربوا الماء مروا على من فوقهم اخذوا من فوق، فقالوا بدلا من ان نوجه من فوقنا فنحن في خارجنا حقا وناخذ الماء كثره ما في داعي نؤذي الناس به. فان اخذوا على ايديهم نجوا وأنجوا أو نجوا ونجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا كلهم. فما يعني هذا هو أن المجتمع يجب أن تكون فيه يكون في قسمين، قسم يعمل معروف بين عنيف المستجد وقسم يعني مشي حالك يعني على الواقع على يسير حسب زير المجتمع. هنا نقطة مهمة، أكثر أصحاب هذا القول من كبار السن في العادة. فهنا قد يسأل الواحد سؤال، لماذا يكون الانتزامه إلى الشباب أسرع منهم إلى كبار السن؟ يعني لماذا نلاحظ أن الانتزام يكثر في الشباب أكثر؟ لماذا؟ من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى هذا أن الشباب بطبيعتهم يعني عندهم روح التجديد والتجدد والسرعة في التغير والتغيير وتقبل الأفكار أكثر من كبار السن، لأن الكبير في السن قد يعني مشى على حالة معينة ونمط معين واستمر عليه، فمن الصعب جدا أن يغيره. أما هذا الشاب الناشئ فمن السهل أن يقبل الأفكار ويؤمن بها ويغير ويتغير ويدعو إليها وهكذا. ولذلك كان المتجدين دائما رضي الله عنه أكثرهم شبابا، يعني كان أكبر واحد فيهم في مكة تقريبا عمره 30 سنة اللي هو أبو بكر الصديق. بعض الناس أيضا يقول الالتزام كبير كلمة كبيرة وأنا ماني على مستوى، أو مثلا يجي على قضية اللحية يقول اللحية يعني أنا ماني بجد اللحية، يعني أنا عندي منكرات وعندي مصائب وعندي، فأنا لما أنت أفرغ من هذه الأشياء أحط اللحية لأني أخاف أن أحط شيء أنا ماني على مستوى، وإذا حطيت اللحية يمكن أصد عن سبيل الله ويمكن ناس يوم واقعي مختلف عن مظهري، يعني يقول هذا من باب يعني صرفهم عن الحق وصدهم عن الحق. هذا كلام نسمعه من الكبيرين. فهنا نتساءل لو كل الناس قالوا هذه الكلمة أنا ما عندي استعداد منع على مستوى هذه المسألة ماذا يحدث؟ سؤال آخر، هذا الرجل قد يؤدي الصلاة، يقول له هل حق الصلاة في الإسلام أكبر ولا حق اللحية؟ سؤال، حق الصلاة أكبر ولا حق اللحية؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من اللحية؟ فإذا المفروض على كلامك أنك ما تصلي لأنك ما لحق مستوى الصلاة. شوف كيف الشيطان ممكن يتدرج مع هذا الإنسان الظالم لنفسه فيجعل يتفلت من عرب الإسلام عرة عرة ويترك الدين عرة عرة وهكذا. ثم يقول له أما قولك بأنك إذا ربيت اللحية وفعلت بعض الآثار ستصد الناس عن دين الله هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنك عندما أطلقت لحيتك وتجنبت كل حركة هل أطلقتها من أجل أن تغرر بالناس ولا من أجل امتثال الشرع؟ من أجل امتثال الشرع فأنت هذه نية فستوجر على هذه النية. وكذلك نقول أيها الأخوة هذه القضايا التي يظن كثير من الناس أنها قضايا شكلية ويعني هامشية وقشور وليست من الأشياء المهمة في الدين هذا كلام خاطئ. لماذا؟ ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم بجانب اصحاب الجحيم ومخالفه اصحاب الجحيم عقد حكما جيدا ومهما عن موضوع اثر الظاهر على الباطن، اثر الظاهر على الباطن. وقال في معنى كلامه يعني ان الانسان اذا كان ظاهره شيء تلبس بكل انتباه لابد ان يؤثر على تقرباته. كيف؟ نضرب مثال، لأن نفترض واحد فينا لبس لباس العسكرية، لبس لباس شرطي، كيف تكون تصرفاته وهو يمشي ويخرج؟ كيف؟ يعني يكون شديد يمشي بشده بقوة عنده حزم وما يلعب وما ملامة لأن الله يلبس لابس عسكرية تخيل نفسه عسكري لابد يكون على مستوى الجلد هذا النداء فيتحفز ويتحمس أن تكون في نفسه ارتفاع تطابق الظاهر الذي هو عليه صح ولا لا؟ لذلك يجد كثير من الذين يدخلون في السلك العسكري تتغير شخصياتهم يعني يكون في نوع من اللعب والفوضى فإذا به يعني يتحسن في هذا الجانب يصير عنده جدية أكثر فإذا أيها الأخوة الذي يتشبه بأهل الصلاح ويتصف بصفاتهم مثلا فيعطي لحيته ويجعل ثوبه على حسب السنة إلى آخره هذا رجل يعني اتخاذ هذه الصفات على ظاهره لا بد أن يؤثر على باطنه ويكفيه فخرا أن ربي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقول فهو عندنا يتشبه بسيما أهل الصلاح وصفات أهل الصلاح ويعطي هذه السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتزم بغيرها من السنن ومن الآداب ومن الأحكام الإسلامية ألا يؤثر هذا على قلبه وعلى باطنه؟ الجواب نعم. بعض الناس يقول يعني يدعون الالتزام والله أنا مستعد لألتزم كذا لكن مو الآن يعني على فترات وأصلي خطة خمسية وألتزم عليها بناء على السنة هذه الجاية ما أسمع أغاني اللي بعده ما في نظر المرأة الأجنبية واللي بعدها ما في التمثيليات واللي بعدها إليه إلى أن أصل إلى بعدين في الأخير يعني قبل ما أجي ويصل بعد الموت أو قبل الموت أو لا يصل نهائيا إلى مسألة اللي ألتزم على مراحل وألتزم شيئا فشيئا وسوف أؤدي الالتزام إلى بعد فترة من الزمن كل هذا من نزوات الشيطان ومن مداخل الشيطان أساسا إيش دراك أنك تتعيش إلى الوقت الذي ستصلح فيه التزما هل تضمن نفسك؟ ثانيا هل تضمن أن تهدي نفسك بنفسك؟ يعني أنت يعني حكمت بأنك بعد فترة بعد خمس سنوات ستهتدي هل فعلا بعد خمس سنوات ستهتدي؟ أو ربما أن الله عز وجل يكتب عليك أن لا تهتدي وربما لا تهتدي فهل هداية نفسك بيدك؟ يعني تضمن نفسك أنت بعد فترة؟ أنت يجب عليك أن تسلك سبيل المستقيم فيهديك الله عز وجل بهذه الاتجاه وبهذه الأعمال الصالحة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة بادروا الآن لأنك بعدين ما تدري متى تموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا هذا لن يحصل ولذلك قال العلماء في قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم المنافقين هؤلاء كفروا ينادون المؤمنين ألم نكن معكم عفونا من المؤمن معكم فيقولون قال لهم المؤمنون قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني فتنتم أنفسكم بالشهوات والمعاصي واللذات وتربصتم فقال المفسرون تربصتم يعني ايش هو التربص من يجيب تربص ايوه تربص نعم ها ان ترقب يعني الانتظار لذلك جاء في آية العدة فتربصوا أربعة أو الآية اللي فيها الأمر بالانتظار نعم تربص أربعة أشهر يعني الانتظار تأخير أربعة أشهر وتربصتم يعني أخرتم التوبة قال بعض السلف يعني أخرتم التوبة وقتا من وقت إلى وقت أنتم جاهزين التوبة تتأخر التوبة وغرقتم الحياة الدنيا وغرقتم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ولذلك يقول بقول رحمه الله قولة جميلة يقول كلما جاء فارس الخير طرحه الزوار لعل وعسى كلما جاء فارس الخير يطرق على الإنسان طرحه الزوار فلعل الزوار اسمه ايش؟ اسمه لعل أو الزوار اسمه عسى ايش؟ فطرحه بعدين لعل وعسى فكلما جاء فارس الخير طرحه الزوار نقطة أخرى أيضا مثل جميل يضرب القيم رحمه الله لهؤلاء الناس، يقول يعني الذي يترك الشبهات يترك الشهوات تسري في جسمه ويقول أنا سأؤخر التوبة وأخر، هذا مثله مثل رجل نبت في داره شجرة مؤذية، نبتت في داره شجرة مؤذية وهو شاب، وهو شاب قوي والشجرة صغيرة، فكل جاء يقطعها قال سوف وبعدين ويؤخر قطع إلى بعدين، حتى مضت فترة طويلة جدا كبرت فيها الشجرة واشتدت وصارت قوية وجذورها عميقة، وهو ماذا صار؟ صار شيخ كبير عاجز، فلما أتى ليقطعها إذا إيش؟ وهو كخولة الغار، من عملية عكسية، لأن كلما زادت الشهوات والشبهات في النفس كلما ضعف قوة التغيير إلى الصالح وهكذا. فعلى الإنسان أن يغادر أيها الأخوة إلى يغادر إلى التوبة وإلى التغيير وإلى الالتزام، كيف يقول الله التزموا بعد فترة وبعد وما الذي يضمن لك أن تعيش حتى تأتي في تلك الفترة؟ هذه مقولة يقولها بعضهم، يقول يعني أنا نفسي شرير إلى تلك الدرجة، أنا من جماعة فانسك ولا من الناس، يعني أنا إنسان طيب هي في طاقية الله ما حرض علي من أخير مطوع وهو إلى آخر، يعني إن أنا إنسان أي بنية طيبة، لماذا تقول لي كذب هذا وهذه وهذه؟ أنا مالي شرير، لست شريرا لهذه الدرجة. فهذا الإنسان طبعا يجهل قضية العبادة، يجهل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يجهل أن يكون كل شيء لله، يعتقد أنه في شيء لله وشيء لنفسه، شيء لله شيء لذات الشهوات ولإرضاءه بالنفس. كذلك أيها الأخوة من ضمن أسباب العياء قضية الاستهزاء، الاستهزاء وهذا عائق شديد، هذا عائق شديد، و ما أدري لكثيركم أن نتوقف هنا، ما رأي الإخوان؟ نقف؟ والله إذا وقفنا فمعنى هذا سنكمل الموضوع في المرة القادمة، فيمكن نقف الآن الكلام يصير على الإخوان، يعني ما بقي يكفي أن يكون درسا قادما. مع الأسئلة، فإذا إحنا نتوقف هذا القدر في هذا الدرس، وسنتابع معكم جد إن شاء الله وهو الأربعاء القادم الذي بعده. في هناك يمكن ثلاثة أسئلة يعني سألنا عنها، سأل عنها بعض الإخوان لكي لهم الجواب نطردها الآن. يقول سؤال، يقول أنا شاب ملتزم وزوجتي عندها صور، فبعد أن التزمت الصور هذه عند زوجتي هل يجب علي أن آخذها من زوجتي إن رفضت؟ يعني هو نصحها أن لا تكون عندها الصور فرفضت، فيقول هل يجب علي أن آخذها وأتركها؟ فكان جواب الشيخ ابن عثيمين نعم يجب عليك ذلك، وجواب الشيخ ابن جبريل كذلك يجب عليك. او سؤال اخر مشابه من اخ اخر يقول انا شاب منتجي عندي صور قديمه، صور قديمه فاصلتها في محل لا يعلم به الا الله وهو كذلك يعلم به، دفنها يعني مثلا، يقول فماذا، ما هو الحكم؟ فقال الشيخ ابن عثيمين مجيبا على هذا السؤال يجب عليه ان يتلفها، لا يدفنها ولا يجب عليه ان يتلفها. وبعدين ما هي الوقعة في القاعدة اذا كان انت ما تجدها وتدفنها؟ ليش؟ لماذا تبقيها اذا؟ حتى اذا رجع انتفاله شيء. طيب هذا ايضا السؤال يقول انا والدي يعني كافر ويأتي إليه أصحاب يشربون معه الخمر وهم يطلقون الباب وهو يكون أحيانا غير موجود، فهل يجوز لي أن أدخلهم إلى البيت وأرحب بهم علما بأنني إذا لم أفعل ذلك سيرضى بوالدي؟ كان جواب الشيخ عبد الله بن جبريل على هذا السؤال: لا يجوز لك أن تدخلهم ولا أن ترحب بهم وتخرجهم من البيت أو تردهم على الأقل حتى ولو غضب والدك. هذا سؤال مرة تقول: ما حكم تزيين بعض اللوحات، يعني سؤال خفيف نختم به، تزيين بعض اللوحات بأجنحة الفراش الطبيعية، يعني في فراش تاخذ الأجنحة وتحط فيها يعني زين ايه هذه اللوحات اللي في المعارض الفنية إلى آخره، فيقول الشيخ عبد الله بن جبريل: لا بأس بذلك. فقال باب يعني من التعليلات أن ما قطع من حي فهو ميت لا ينطبق على هذا، لأن هذه الحيوانات لا نفس لها سائلة، ليس لها دم، فلذلك إذا ماتت فليست نجسة، واضح؟ أو البعوض، البعوض في دم، ضربت البعوضة تجد فيها دم، فالبعوض الميت هل هو نجس ولا غير نجس؟ غير نجس؟ ليه؟ لأن الدم اللي فيه دم انقطع من ايه؟ من انسان او سائل حي، وليس دم البعوض نفسه، يعني البعوض ما فيه يعني جهاز دموي دم يسري فيه، وإنما الدم الذي يوجد بعد قتله إنما هو دم انقطع من مقدر آخر، فلذلك تبقى هذه الميتات هذه الأشياء التي لا نحتلها سائلة تبقى طاهرة، فيكون الشيخ فلا بأس من استعمالها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكنا قد تكلمنا أيها الأخوة في المرة الماضية في درس الأربعاء عن بعض العوائق التي تواجه الناس الذين يريدون أن يلتزموا بأحكام الإسلام وشرائع الدين، ويريدون أن يخططوا لأنفسهم طريقا صحيحا يكون على منهاج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السائرون تواجههم مصاعب عديدة وتحديات كبيرة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى أخوة في الله وتحتاج إلى أسلحة كثيرة جدا لكي يصمد الإنسان أمام هذه التحديات ولكي يستطيع أن يجتاز هذه العقبات وأن يتغلب على تلكم المصاعب التي تحيط به في ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر الذي سار فيه الأنبياء من قبل والتابعون لهم بإحسان. ولعله من أكبر العوائق التي تواجه الذين يحاولون الالتزام بالإسلام ويلتزمون به هو ضغط المجتمع الذي يعيشون فيه، فإنه ما من شك أيها الأخوة أن مجتمعات المسلمين اليوم أضحت مجتمعات بعيدة جدا عن الإسلام وعن تعليمات الدين، ولذلك صار المجتمع الذي نعيش فيه كله مجموعة من العوائق، فأنت ترى الزوج أحيانا يكون عائقا أمام زوجته التي تريد أن تلتزم بالإسلام، والزوجة تكون عائقا أمام زوجها الذي يريد أن يتمسك بأحكام الدين، والأولاد يكونون عوائق أمام الأب والأم، والأسرة بأجمعها تكون عائقا أمام فتى فيها يريد أن يتمسك بالإسلام، والحي والمدرسة والشارع والسوق والمجتمع بأسره عائق كبير من العوائق التي تواجه اليوم الذين يريدون أن يتمسكوا بأحكام الدين ويلتزموا بشرائع الله عز وجل. فمثلا أيها الإخوة، رجل قذف الله الإيمان في قلبه وهو متزوج، فعندما يلتزم وعندما يريد أن يطبق أحكام الله عز وجل فإن من أولويات التطبيق أن يطبق أحكام الله في بيته. فإذا أراد أن يطبق أحكام الله في البيت ويجعل هذا البيت ملتزما بالإسلام ويخرج آلات اللهو والمنكرات من البيت، من الذي يقف أمامه؟ من أول الواقفين أمامه زوجته، من أول الواقفين أمامه زوجته هذه التي لم يقدر الله لها أن تلتزم بأحكام الإسلام وأن يدخل الإيمان في قلبها. وهنا يحصل التصادم بين الزوج وزوجته، هي تريد أن تخرج متبرجة وأن تخرج إلى السوق وأن تخرج مع السائق ربما، وتخرج إلى تلك الحفلات وتلك المجتمعات الساهرة الغارقة في الملهيات وفي كل ما يغضب الله عز وجل، وهو يريد أن يمنع زوجته من هذا الخروج المحرم، وهي تريد أن تستمع إلى الأغاني وتشاهد الأشياء المحرمة، وهو يريد أن يمنع وقوع هذا الشيء. هي تريد أن تربي الولد على أشياء لا ترضي الله عز وجل، وهو يريد أن يمنع هذه الآثار السلبية ويحول دون هذه التربية السيئة التي تخرج الولد ولدا عاصيا. فيحصل التصادم وتحصل المشاكل. فإذا كان الرجل ذو شخصية ضعيفة ولم يكن الإيمان متمكنا في قلبه، فإن زوجته تكرمه على أن يسير في طريقها، وإن لم ترغمه على الرجوع إلى الواقع السيء الذي كان يعيش فيه فإنها على الأقل ستضطره إلى أن يكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا لعمر الله وحده من الأدواء الخطيرة ومن العوائق أو من سبل الشيطان العظيمة وفخ عظيم من فخاخ الشيطان يقع فيه الزوج إذا هو سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما هو الطريق؟ ما هو العلاج؟ قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه المسألة التفصيل فيها طويل، التفصيل فيها يعني أن نتكلم عن طريقة الدعوة، وأظن أن لهذا الكلام مجال آخر. وتريد زوجة قذف الله الإيمان في قلبها ودخل نور الهدى ونور القرآن إلى ذلك القلب، قلب هذه المؤمنة، فهي تريد أن تتمسك بشعائر الله وشرائعه. فتاة آمنت بالله عز وجل وتأثرت من فتيات مؤمنات صاحبتهن وصحبنها فأثرن فيها فسلكت هذا السبيل، سبيل الالتزام بشرع الله عز وجل، تريد أن تلتزم بالحجاب كاملا، وتريد أن تمتنع من مصافحة أقارب زوجها ومن الاختلاط بهم والجلوس معهم وتقديم الضيافة لهم. وهو يريد إذا كان عاصيا لله فاسقا ديوسا يقر الخبث في أهله يريد منها أن تخرج إلى الضيوف وأن تقدم إليهم الضيافة وأن تجلس معهم وأن تصافحهم ويمنعها من الحجاب ويمنعها من الذهاب إلى الفتيات المسلمات التي تتأثر بها أو اللاتي هن مشكاة نور ومصباح هداية هداية الدلالة والإرشاد التي تتأثر بها ومنها هذه الفتاة فهو يعجبها ويمنعها عن مخالطة الرفيقات الصالحات فهي ستصطدم معه والرغبات ستتعارض كيف يمكن التوفيق إنها تريد أن تربي ولدها الصغير لكي ينشأ شابا في طاعة الله وهو يريد من هذا الولد أن يكون معه في الشرق وأن يعلمه ويقتبس منه الولد جميع أنواع الشرور والمعاصي إنه يريد أن يربي ولده على الخنوع وعلى الذل وعلى الأغاني وعلى المنكرات وعلى الترف وعلى الميوعة لسائر أنواعه هنا أيها الإخوة يحدث التضارب ويحدث الصدام الذي لا بد منه بين كل حق وكل باطل ما هي الطريقة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا بد لهذه المرأة من الصبر على هذه اللأواء والشدة والضرس التي تواجهها من زوجها ولن نفصل كما ذكرت آنفا في طريقة المواجهة والعلاج لأن هذا هو شرح لمعنى الدعوة وكيفية مواجهة المصاعب ولكن هذه الحقائق أيها الإخوة من الأشياء التي تحدث في البيوت وتتكرر دائما وإذا نظرت إلى الأولاد فإنهم يجرون الأب والأم إلى كل شيء فيه إسراف أو معصية لله عز وجل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح الولد مجبنة مدخلة محزنة فإنك إذا جئت لكي تجاهد في سبيل الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تذكرت ولدك وقلت في نفسك أين يضيع هذا الولد وأين يذهب إذا أنا قمت بدوري في الجهاد في سبيل الله وإذا أنا قمت صادعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيثبتك هذا الولد عن هذا الدور فتكون جبانا أمام هذه الشهوة وهذه الزينة من زينة الحياة الدنيا وإذا جئت لتنفق في سبيل الله وتخرج من جيبك هذه الدريهمات التي تتصدق بها في سبيل الله عز وجل نازعتك نفسك وتذكرت ولدك وقلت في نفسك أليس من الأجدر ومن الأحسن أن أبقي هذا المال من أجل ولدي وعند ذلك يكون الولد مدخلة كما قال صلى الله عليه وسلم وهو أيضا محزنة فإذا مرض وإذا حصل له شيء فإنه يحزنك ويقع في نفسك هذا الألم وهذا الحزن لما وقع في هذا الولد وإذا جئتم إلى الأسرة بطبيعة تركيبها فإنكم تجدون أغلب الأسر اليوم إلا من عصم الله عز وجل قائمة على أمور كثيرة من المنكرات والمعاصي التي لا يرضاها الله عز وجل فإذا أيها الإخوة كل ما يحيط بك من الأعداء تشعر بأن كل ما يحيط بك هم أعداء لك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فقد سماهم الله عدوا إن من أزواجكم سواء كانت زوجة أو زوج إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإذا نظرت إلى تلك الرفقة السيئة التي تحيط بك في مجتمعك من الأصدقاء والأقارب والإخوان والخلان فإنك تجد واقعهم أيضا بعيدا عن الدين كل البعد، وهم يثبتونك في كل حاجة وفي كل مشروع خير تريد فيه أن تربي نفسك على الإسلام، إنهم يجرونك إلى الواقع السيء ويأتونك بالليل والنهار يحاولون أن يثنونك عن الطاعة التي تريد أن تؤديها. إن هذا أيها الإخوة بحد ذاته تحدي كبير. وإذا نظرت إلى السوق والمدرسة والشارع والمجتمع وجدته بأسره يحول بينك وبين الالتزام بالإسلام، هل هذا الشيء غريب وهل هذا الشيء حديث؟ كلا، فإن الله قد قال في القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه الحقيقة التي قررها الله عز وجل في كتابه. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا أيها الإخوة، هذا المجتمع يشدنا إلى الأثقال، يشدنا إلى الوحل الدنيوي والطين المادي الذي يحجبنا عن نور الهدى وعن التمسك بشعائر الله وشرائعه. وفي هذا المجتمع أيها الإخوة تسود عادات وتقاليد بعيدة عن الحق كل البعد، عادات وتقاليد منافية للإسلام ومنافية للدين وأعراق سائدة مخالفة لشرع الله عز وجل، أنت محكوم بها ومسيطر عليك بها، ماذا تفعل لمواجهة هذه الأشياء؟ كثير من الناس من أصحاب النفوس الضعيفة تأسن نفوسهم وتضعف مقاومتهم أمام هذه الأشياء السائدة المخالفة لشرع الله عز وجل. ولذلك فإنهم يسيرون مع السيار، يسبحون معه، وهم إمعات، كل واحد منهم يقلد تقليد الأعمى. هنا نلتقط موقف نقاش ومساءلة مع هذا الرجل الذي جرفه سيار المجتمع عموما من الأشياء التي ذكرناها، ونقول له: أنت إذا رأيت طريق الشر مليئا بالناس وطريق الخير ليس فيه إلا القلة، فهل تكون القلة والكثرة هي الميزان وهي المعيار الذي تقيس به الأمور والذي تسير وراءه؟ هل القلة والكثرة هي الأشياء المؤثرة في اختيار الطريق الصواب؟ لا يغرنك كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، فإنه يجب عليك يا أخي المسلم أن تتبع الحق، فإن الجماعة كما قال ابن مسعود رحمه الله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله. لا تقل لي إن أبي يفعل كذا والأسرة تفعل كذا والمجتمع يفعل كذا وهذه هي الأعراف وهذا هو السائد وهذا هو المتعارف عليه، هل تريدني أن أخالف هؤلاء كلهم؟ أي يا أخي المسلم، إن هذه الحجة لا يقبلها الله عز وجل يوم القيامة، بل إنه سيسألك أنت كفرد، لن يسأل المجموعة، لن يسأل المجتمع، سيسأل الفرد. ويأتينا يوم القيامة فردا ويحاسب الإنسان أمام الله عز وجل محاسبة فردية. فإذا أسألك سؤالا يتعلق بالدنيا: لو أنك رأيت مشروعا فدرسته فوجدته خاسرا، شركة استثمار درست حالها ووضعها فوجدته حالا خاسرا، ولكن أغلب الناس منكبين على هذه الشركة يشترون أسهمها ويشاركون فيها وهي تعطي أرباح، ولكن لما درست الأحوال وجدت أن هذه الأرباح مؤقتة وأن هذه الشركة بعد فترة قصيرة ستذوي وتذبل وتنهار وتصبح الأمور خسائر في خسائر، هل تكف عن الناس وتشتري أسهم هذه الشركة وتشارك فيها بحجة أن أكثر الناس مشتركون ومشاركون في هذه الشركة؟ إن العاقل سيقول: كلا، إنني لن أقدم على هذا العمل، لأن أكثر الناس فعلوا ذلك. فإذا كان هذا موقفك يا أخي المسلم في قضية دنيوية في تجارة دنيوية، فكيف يكون موقفك إذن والله وأنت في هذه المسألة العويقة الشائكة الدقيقة العصيبة التي هي من أمور الآخرة والتي ينبني عليها دخولك في الجنة أو النار؟ فإذا ليس بالضرورة أن ما يفعله الناس هو الصحيح، كلا، بل إن أكثر ما يفعله الناس خطأ ومخالف لشرع الله ومنهج الله. لا تحتج بالكثرة أبدا، ولا يحملنك التعصب للعادات والتقاليد والأعراف السائدة على متابعة هذه الأشياء، بل إنك يجب أن تفكر بروية، تفكر وأنت تواجه هذه المشاكل كيف انكذب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخطار تحدق بهم من كل جانب، كيف التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والمغريات من حولهم كثيرة، كيف التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهوات والشبهات والشرك يحيط بهم من كل جانب، بل إن ضغط المجتمع على الصحابة في العهد المكي كان ضغطا قويا جدا بحيث أنه يخرج الإنسان عن دينه. كيف صمد صحابة رسول صلى الله عليه وسلم أمام هذا الضغط؟ كيف أصبحوا قمما وقادة؟ كيف أصبحوا علماء وأئمة يهتدي بهم من بعدهم؟ بالرغم من هذه الصعوبات ومن هذه المخاطر ومن هذه المخاوف ومن هذه الضغوط، إن ذلك المجتمع قدوتنا، يجب أن نقتدي فيه وأن نتابع الحق أينما وجد، وأن لا نخشى لله لومة لائم. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه إلى نقطة تتعلق بكون الزوج عائقا. أقول الزوج معرض لأن يسير كثيرا في طريق الهدى، يعني يجب أن ننتبه يا إخواني، هذا الكلام أوجهه للرجال. الرجل يستطيع أن يحتك بأجواء كثيرة طيبة وهو يذهب إلى المسجد ويستمع إلى خطب الجمعة ويستمع إلى الدروس ويخالط أناس كثيرين قد يكون فيهم من أهل الصلاح والتقوى عدد لا بأس به، لكن المرأة التي تكون غالبا موجودة في البيت ما هي الأجواء التأثيرية التي تتعرض لها؟ الأجواء قليلة، لذلك يجب على كل رجل أن يحسب حسابا لهذه القضية وأن لا يستعجل من زوجته الثمرة قبل النضوج، ولا يطالبها بمستوى إيماني مثل الذي وصل إليه والمؤثرات ليست حولها كما صارت حولها، بل إنه يجب عليه أن يقوي نقاط الضعف فيها وأن يحرص على تكثير المؤثرات الإيجابية التي تحيط بها حتى تسلك زوجته نفس الطريق. الرجل من السهل أن يستمع إلى الخير أو يجد الخير، لكن المرأة قد تكون فيها صعوبة في هذا الجانب، عندها صعوبة في هذا الجانب، فلا بد أن يهتم الزوج أيها الأخوة بهذه النقطة، ولا يطالب زوجته أن تصل إلى ذلك المستوى الذي وصل إليه في وقت قصير وهو قد وصل إليه بمؤثرات كثيرة لا تملكها زوجته، فيجب عليه أن يجلب إليها ويحيطها بأكبر عدد من المؤثرات حتى تلتزم هذه الزوجة. أما بالنسبة للزوجة المسكينة التي ابتليت برجل شرير، فإنه إن كان رجل كافرا مصرا على كفره فإنه يجب عليها أن تفارقه، وأما إن كان رجلا فاسقا فإنها لا بد لها من الصبر على هذا الرجل والمحاولة فيه، ومع العلم بأن جانب التأثير قوة التأثير في جانب المرأة أقل، إلا أنه لا بد لهذه الأخت المسلمة من بذل الجهد على الله أن يهدي رجلها على يدها، فتكون قد أدت خدمة عظيمة جليلة لبيتها ولدينها. وإذا جئت معكم إلى جانب آخر وعائق آخر من المعوقات الموجودة فإنه أيها الأخوة هذا الشيء هو عائق الخوف. كثيرا ما يمنع الخوف والرهبة يمنع أناسا كثيرين من الالتزام بأحكام الإسلام، إنهم يخافون من الالتزام بالإسلام ويحسبون أن التزامهم بالإسلام سيجر عليهم المشاكل الكبيرة التي لا يستطيعون أن يتحملوها، ويظنون بأن الذي يلتزم بالإسلام سيعيش في حالة رعب وحالة قلق وحالة خوف دائم، فلذلك يخجمون عن الالتزام بأحكام الدين لخوف جاء في نفوسهم. ما هو مصدر الخوف؟ مصادر الخوف كثيرة، منها مثلا الشائعات، الشائعات التي تروج في المجتمع بكافة الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة. هذا الخوف يؤدي إلى الإحجام عن الالتزام بالإسلام، وكثير من الأخبار الشائعة بين الناس التي لا أساس لها من الصحة في غالب الأحيان، وفي أحيان أخرى تكون مضخمة جدا، هي التي تخيف الناس وترعبهم وتمنعهم من الالتزام بالإسلام، لأنهم يظنون بأن الجو الذي سيصبحون فيه جو رعب دائم. ولكن يا إخواني، الذي يتذكر قول الله عز وجل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذين لهم الأمن كما قال الله عز وجل؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بل إن الذي يبتعد عن شرع الله عز وجل هو الذي يعيش في رعب دائم وفي خوف دائم، يعيش في رعب دائم وخوف دائم من الشرور والآثام التي يقترفها يوميا. إنه يخاف لأنه جبان رعدي، جعلت المعصية منه فأرا جبانا لا يستطيع أن يثبت. أيها الأخوة، إن الذي يتمسك بشرع الله يثبت الله قدمه في مواقف تزل فيها الأقدام، ويربط الله على قلبه فتجده شديدا قويا وهو يواجه مشاكل الحياة. رجل معرض لأن يفصل من وظيفته، إذا كان مؤمنا بالله ومؤمنا بمن كتب الرزق إنه لا يخاف مطلقا، لأن الله لا بد أن يرزقه. أما الرجل غير ملتزم بالإسلام، ما أن تلوح في وجهه شبح الطرد من وظيفته مثلا أو فصل من وظيفته إلا وتجده قلقا في الليل والنهار، قلقا لا يستطيع أن ينام، تهزه كل كلمة تأتيه من رأسه. لماذا؟ لأنه رجل ليس متمسك بالدين وليس متمسك بأحكام الإسلام، فمن أين له الجرأة ومن أين له الثبات ومن أين له الطمأنينة التي يخلفها الله تعالى في قلوب المؤمنين؟ إذا حصل لولده مرض أو حصل له مرض وجدته جزعا قلقا مضطربا، بل إنه قد يموت من رعبه، وتزداد حالته سوءا بخلاف المتمسك بأحكام الدين الذي يعلم بأن هذا ابتلاء وأن له فيه الأجر من الله عز وجل. كثير من الناس ماتوا لما سمعوا بأقارب لهم قد مات، وبعض حصل له شلل وبعض حصل له جزع شديد. ما هو السبب؟ الخوف. الخوف ليس معنا نحن المرتدين بأحكام الإسلام، الخوف يؤرق ويقلق كل إنسان بعيد عن منهج الله. لماذا أيها الأخوة؟ لأن الله تعالى أنزل هذا الدين موافقا لفطرة البشر الذي يبتعد عن الفطرة وعن أحكام الدين لابد أن يعيش في قلق دائم وفي خوف. ثم أن هناك من المصادر أيضا الكتب التي يقرأها بعض الناس والتي تصور الملتزمين بالإسلام تصويرا سيئا يلقي في قلوب القارئ لهذه الكتب بأنهم يعيشون في رعب دائم من التهويلات والتضخيمات الموجودة في طريقة العرض والأسلوب الذي كتبت به هذه الكتب. ولو أن بعض هذه الكتب فيها أشياء كثيرة صحيحة من التعذيب والأشياء التي تعرض لها كثير من أولياء الله الصالحين إلا أنه لا يجدر بإنسان قد خطط قدماه في الطريق مبكرا أن يقرأ هذه الكتب ولا أن يرشد إليها، لأن الإسلام لم يتمكن بعد من قلبه، فقد تكون هذه الأشياء التي يقرأها مانعا وحاجزا له ومسببا للتراجع. لذلك أيها الإخوة لا بد أن يستشير الإنسان من يثق به عند قراءة أي كتاب يريد أن يقرأه، لا بد أن يأخذ أهل الخبرة أن يأخذ من أهل الخبرة خبراتهم في هذا الموضوع. وليس من الصحيح أن يمد يده إلى أي كتاب في رف من رفوف المكتبة وينتزعه ليقرأه، إن هذا قد يكون فيه تثبيط لهذا الرجل. لذلك يا أخي انتبه إلى الكتب التي تقرأها. ومن المصادر كذلك للخوف المرجفون الذين يثيرون الإشاعات والبلابل بين الناس ويثبتون الناس عن أحكام الدين ويقولون في إشاعاتهم انظر لفلان لما التزم بالإسلام ماذا حل به ولفلان ماذا حصل له، فيثبتون كثيرا من الملتزمين بالإسلام. ثم أيها الإخوة إذا نظرنا إلى واقع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخوف الذي تعرضوا له وقارناه بالخوف الذي نتعرض له نحن لوجدنا أشياء عجيبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. وأخفت في الله وما يخاف أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم أخيف وأرهب بجميع وسائل الإرهاب والخوف، ما مثل الخوف الذي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم أي خوف آخر مطلقا، لدرجة أنه كان في وقت من الأوقات لا يجد شيئا يأكله إلا شيئا يسيرا يخفى تحت إبط بلال، شيء يسير جدا، ومالي ولبلال شيء يأكله ذو كبد طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ويدلك على ذلك واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة 13 عاما في مكة. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يحصل له؟ يتعرض لجميع وسائل الإخافة والأذى والإرهاب حتى يرجع عن دينه، هذا يسخر منه وهذا يسبه وهذا يبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا يحاول أن يضع رجليه على عنقه إذا سجد، وهذا يضع أمعاء الفعير على ظهره وهو ساجد، وهذا يأخذ بمجامع ثوبه ويحاول أن يخنقه خنقا شديدا، وهذا عمه يتبعه في المجامع أن ذهب يؤذيه ويقول للناس هذا كذاب هذا مجنون ويحذرهم منه، وهؤلاء يغرون السفهاء فيرجمونه حتى تسيل رجلاه دما، وهؤلاء يحاصرون أهله وعشيرته حتى فترة طويلة في شعب ليموتوا جوعا، وهؤلاء يعذبون من اتبعه بأنواع العذاب، فمنهم من يضجعونه على الرمل في شدة الرمضاء، يضجعونه على الرمل ويمنعونه الماء، ومنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقي في النار، من ألقي على شيء محمد ما أطفأ هذه النار إلا شحم ظهر هذا الرجل الذي سال عن النار من شدة الحر فأطفأها. ومنهم امرأة عذبوها لترجع عن دينها، فلما يئسوا منها طعنها أحدهم بحربة في فرجها فقتلها. كل ذلك لا لشيء إلا لشيء واحد، لأنه يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور فقط. الناس الذين كانوا من قبلنا من أتباع الأنبياء، منهم من نشر بالمنشار ومنهم من أحرق بالنار. هذا الابتلاء أيها الأخوة الذي تعرضوا له. نحن الآن في واقعنا ما هي نسبة هذه الأشياء التي نتعرض لها؟ لا شيء. فما بال كثير من الناس اليوم يرجعون عن التمسك بالالتزام بالإسلام لكلمة سمعها أحدهم من صاحب له أو قريب له يهوه ويستهزئ به. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الأوائل ما تراجعوا عن الدين بالرغم من هذه المصائب التي ابتلوا بها. نحن اليوم نرجع عن الدين وعن التمسك بأحكام الدين لأدنى كلمة وأدنى شهوة تعرض لنا في قلوبنا. أليس هذا من العجائب؟ أليس هذا من الدلائل على ضعف الإيمان ومقومات الإيمان في نفوسنا؟ نعم. وإذا نظرت إلى عائق آخر يتعلق أو من العوائق التي تمنع الناس من الالتزام بالإسلام في هذا العصر وفي كل العصور ويرتبط بما ذكرنا آلفا، فإنك تجد هذا العائق هو الاستهزاء. اليوم أيها الأخوة يتعرض كثير من الملتزمين بأحكام الإسلام إلى الاستهزاء من أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم في العمل إلى غير ذلك من طبقات المجتمع. يتعرضون للاستهزاء سواء كان استهزاء بمظهرهم الإسلامي الذي يقوم الإسلام، أو استهزاء بأحكام من أحكام الدين تمسكوا بها، أو استهزاء بشعائر من شعائر الإسلام يعبدون الله عز وجل ويتعبدونه بها. هذا الاستهزاء إذا صادق قلوبا ضعيفة ونفوسا إيمانية في الإيمان هزيلة، فإنه لا شك أنه يكون من أسباب النكوص ومن أسباب رجوع القهقرة في طريق الالتزام بالإسلام. هؤلاء الذين يستهزئون أمرهم عجيب جدا، فإنهم بماذا يستهزئون؟ يستهزئون بأحكام الله عز وجل. هذا الاستهزاء الذي يؤدي إلى الكفر في كثير من الأحيان، إنهم لا يتورعون عنه، لا يتورعون عن هذا الاستهزاء. فإذا وجد رجلا، إذا وجد أحد هؤلاء رجلا من الملتزمين بالدين قد جعل ثوبه موافقا لما أخبر وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تتداعى كلمات الاستهزاء على لسانه في كل وقت وحين، ويلمس هذا الرجل الملتزم بشتى النعود الدالة على السطحية والسذاجة أو الجنون أو التشدد أو التزمت المقيت. هذا الاستهزاء أيها الإخوة بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعلم المستهزئ بخطورة استهزائه ويبين له الحكم في هذا الاستهزاء، ولا بد أن يعلم المستهزئ به بالموقف الصحيح الذي يجب أن يقفه، وكيف وقف المسلمون من قبل أمام الاستهزاء الذي حصل بهم. كيف كان نوح عليه السلام يبني السفينة هو وأتباعه، وعندما يمر عليهم أولئك الملأ فيسخرون منهم، كان نوح يجيبهم بذلك الجواب القول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الاستهزاء والسخرية، جرى سنة الله تعالى بأن يكون من صفات المبتعدين عن الإسلام وأعداء الإسلام، الذين يرفضون الخير لكل إنسان يريد الحق ويريد التمسك بالدين. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هذه طبيعتهم وهذه صفاتهم. أنا أعجب أيها الإخوة لأمر من الأمور في قضية الثوب مثلا. واحد من الناس المستهزئين يرى إنسان لابس ثوب جعل طوله كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له مستهزئا: أنت لابس شانيل، مثل هذا القميص النسائي اللباس الذي تلبسه النساء، يعني أنت تشبه النساء. أما إذا ذهب هذا الرجل المستهزئ إلى بلد جرت عادات الناس وتقاليدهم في تلك البلاد أن يجعلون ثيابهم قصيرة، يعني مثلا إخواننا من أهل اليمن كيف عادتهم في لبسهم للثياب، في لبس الإزرة التي يلبسونها، هذا الإزار. عاد إخواننا من أهل اليمن كيف يلبسون الإزار؟ قصير. هذا رجل مس هذا رجل مستهزئ إذا رأى هذا الأخ وعادته في بلده كذا ما يستهزئ به، فإذا ذهب إلى اليمن وشاهد الناس ما يستهزئ به، يقول هذه عادة الناس والله كيفهم هذه عادتهم. أما إذا جاء إلى الحكم الشرعي في الموضوع يستهزئ به كحكم، ما يستهزئ به كعادة وتقليد، لكن يستهزئ به كحكم. وهذا من الأمور العجيبة ومن المفارقات التي تدل على مدى نجاح المستشرقين وأعداء الإسلام في غزوهم الفكري وفي إبعاد المسلمين عن التصورات وسلخهم كلية من تعليمات الدين. وإذا جلست مع أحد هؤلاء المستهزئين فيطرح عليك سؤالا بطريقة الاستهزاء، فعندما مثلا يأتي سيرة مثلا الغناء أو الموسيقى إلى آخره، يقول لك: ها شكو المسألة هذه ولا فيها قولان ولا فيها قولان، يعني استهزاء، استهزاء بهذا الحكم واستهزاء بما ستقوله له. هؤلاء الناس أيها الإخوة الله عز وجل بين علاجهم في القرآن وبين مصيرهم، وثبتنا نحن المؤمنين والحمد لله بآيات عظيمة في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمزونهم ويلمزونهم ويشيرون إليهم بإشارات الاستهزاء والانتقاص والسخرية. وإذا مروا بهم يتغامزون، ما اكتفوا بهذا الغمز، وإذا ذهبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني منتشين في حالة نشوة من هذه الجريمة التي اقترفوها، مبسوطين لأنهم استهزأوا بالمؤمنين. ولم يكتفوا بهذا، بل إنهم إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأى المستهزئون رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. وعجبي من قلب المفاهيم كيف صار الهدى ضلالا. واحد مستهزئ يقول على واحد مؤمن انك لضال، كما قال الله عز وجل: واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضال. هذا ضال، هذا متزمت، هذا رجعي. كلبت المفهومات، صار المؤمنون يلصق بهم ما يجب ان يوصف به هؤلاء المبتعدين عن شرع الله عز وجل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال الله تعالى مبكتا لهم وردا عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين. من اللي وكلكم على هؤلاء المؤمنين تحسبون عليهم؟ من الذي كلفكم بأن تكونوا أنتم الكتبة لما يفعلون؟ وما أرسلوا عليهم حافظين. ما جعلنا هؤلاء الكفرة على المؤمنين يحصون أعمالهم ويقيمون أعمالهم. فاليوم ثم ينتقل السياق إلى اليوم الآخر، الوقت الذي تدوم فيه الأشياء، تدوم فيه الجنة والنار والعذاب والعقاب والنعيم، كلها دائمة. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انظر إلى رحمة الله تعالى وتفريته عن قلوب عباده المؤمنين وعن نفوسهم، كيف أنه عكس الوضع الذي كان في الدنيا، عكسه يوم القيامة على أولئك المستهزئين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فإذا أيها الإخوة، هذا الاستهزاء يجب أن نصبر أمامه. وأقول بهذه المناسبة إن كثير من المستهزئين بالإسلام شخصياتهم ضعيفة جدا في مواجهة الاستهزاء، فكثير منهم لا يقوون على أن يتلفظوا بحرف واحد يقابل فيه استهزاء المستهزئين. وهذه مسألة خطيرة، لأنها تسبب نظرة الضعف للإسلام. المستهزئ عندما يستهزئ بك وأنت تسكت وتطأطئ برأسك أمام تلك الكلمات الجارحة التي يتلفظ بها، ثم تستدير وتذهب أو تجلس وعليك علامات الخزي، يقوي من شأن ذلك المستهزئ ويضعف هيبة الإسلام في قلب المستهزئ ويثبته أكثر على باطنه الذي هو عليه. يجب أن تكون نفوسنا أيها الأخوة قوية في مواجهة المستهزئين، قوية بمعنى الكلمة، نرد عليهم باطلهم ونبين الحق ونعلنه ونصدع به. أما الشعور أو الظهور بمظهر الاستخزاء والخزي والعار والذلة أمام الفسقة والعصاة والكفرة، هذا ليس من سيم المسلمين أبدا، ولا من صفاتهم، ولا يريد الإسلام منا أن نكون بهذه الصورة. انظر إلى موقف نوح، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. يلا، هذه النتيجة. فإذا أيها الإخوة، لا بد من الصمود والمواجهة وعدم الاستكانة أو الظهور بمظهر الضعف، هذا يؤثر سلبيا على انتشار الإسلام وعلى هيبة الإسلام في نفوس الناس. وكذلك من العوائق التي تكون حائلا بين كثير من الناس وغير الالتزام بالإسلام، قضية تعريض النفس للبيئات التي تؤثر فيها سلبيا. يعني كثير من الناس يتأثرون بأشياء كثيرة مما يسمعونه ويرونه في حياتهم. فمثلا هناك كتب كثيرة تدعو إلى الانحلال وإلى النجوم والخلاعة والتحلل من أحكام الإسلام، وأفلام كثيرة وتمثيلات تدعو إلى نفس ما تدعو إليه هذه الكتب. وهذه الأشياء أيها الأخوة لا يمكن منعها، لأنها أشياء العالم الآن مفتوح على بعضه، لا تستطيع أن تمنع نفسك من التأثير. فلا بد من بناء النفس المسلمة بناء صحيحا تستطيع فيه أن تواجه هذه المؤثرات. ونقول إن من العوائق حقيقة هذه الأشياء التي تقرأ وترى وتسمع والتي تدعو الناس إلى الانحلال، هذه الأشياء من أكبر العوائق اليوم أمام بعض المؤثرات الطيبة التي يتعرض لها الناس. فإن الناس إذا قارنت الكلام السيء الذي يسمعونه والتصرفات السيئة التي يرونها أمام الكلام الطيب الذي يسمعونه والتصرفات الطيبة التي يرونها فإنك تجدها لا شيء. المؤثرات التي حولهم أكثرها سلبية وتضعف الإيمان وتبدله وتبدل بدلا من الإيمان مظاهر الفسق والانحلال والابتعاد عن شر الله عز وجل. وكثير من الكتب المؤلفة في الحلال والحرام منهجها العلمي والشرعي غير صحيح. هذه الكتب تؤثر على الناس تأثيرا سلبيا لأنه إذا كان منهج الكاتب أنه لا يرى شيئا في الأغاني مثلا أو يستهزئ من المتمسكين ببعض السنن كما في كتب بعض المحدثين نسأل الله لنا ولهم الهداية، هذه الكتب أيها الأخوة تؤثر تأثير سلبي لأن الناس يتعلمون منها أحكام الدين، فإذا قرأوا هذا الحكم خطأ فيستقر في أذهانهم الحكم خطأ، وبالتالي حكم وراء حكم تكون النتيجة تخلل من كثير من أحكام الدين. لذلك يا أخي المسلم يجب أن يكون عندك منهج صحيح في تلقي الأحكام، يجب أن لا تقرأ إلا لمن يوثق بدينه وعلمه، ولا تسأل ولا تستفتي إلا من يوثق بدينه وعلمه، لأن كثيرا من شيوخ الباطل ومن أئمة الضلال الذين خاف الرسول صلى الله عليه وسلم منهم على أمتي أشد الخوف، إن أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء الناس هم الذين يضلون الناس ويكونون عائقا كبيرا بينهم وبين الالتزام بالإسلام، لأنهم يفتونهم بفتاوي خاطئة ويقرأ الناس كلامهم مكتوبا. لذلك لابد أن ننعي كثيرا على أولئك الذين يستقون الأحكام والفتاوي من كثير من المجلات غير الموثقة التي تنشر الفجور وتنشر النجون وتنشر الخلاعة، تجد يفتح على صفحة الفتاوي يقرأ والله أعلم من الذي يكتب، إنسان بعيد عن الإسلام عن أحكام الإسلام في قلبه هوى أو عنده علم ولكن في قلبه هوى هو الذي يكتب الناس هذه الفتاوي، فتجد كثيرا من الناس يتأثرون بها. فلذلك يا إخواني لابد أن نحرص على أن نتقي الأحكام من الناس الموثقين، والحمد لله يوجد في هذا البلد كثير من العلماء الطيبين الموثوق بهم الذين يرجع إليهم إذا نزلت بالناس المعضلات وحلت بهم المهمات التي تستلزم البحث عن الحق. ونحمد الله أيها الأخوة، هذه من النعم الكبيرة التي يفتقدها كثير من بلاد المسلمين، تفتقد كثير من بلاد المسلمين خطيب أو عالم أو داعية، فيجب أن نقدر هذه النعمة الموجودة بيننا ولا نجعل هؤلاء العلماء نسيا منسيا لا نلجأ إليهم ولا نسألهم كما هي حال كثير من الناس اليوم. فلا بد من استغلال هذه النعمة والتوجه بالسؤال لأولئك الفضلاء الموجودين بين ظهرانينا. هناك أفلام في بلاد الغرب تكتب حواراتها وتمثل وتشيع بين المسلمين، هذه الأفلام أيها الأخوة وهذه التمثيلات تعبر للناس عن واقع خاطئ وسيء لأجيال من السلف الصالح والعلماء الأجلاء، فتجد بعضها عن صلاح الدين وبعضها عن ابن تيمية وبعضها عن كذا، وليس الغرض منها إلا تشويه صورة هذا العالم وهذا القائد المسلم في أنظار الناس. فيلم كامل مختصره واحد يحب واحدة، هذا المختصر الغير مفيد طبعا غير المفيد، هذه هي التي الآن تعرض للناس هذه الشخصيات الإسلامية، فتضل الناس وتجعل وتكون هذه عائق كبير بين الناس وبين التزام بالإسلام، لأنهم يظنون هذا هو الإسلام. الإسلام رقص وحب ومجون تشوه القدوات، القدوات التي من المفترض أن تكون المؤثرة والدافعة للناس تعرض بشكل مزري جدا، بحيث أن الناس يفقدون ثقتهم بها. وكثير من هذه الأفلام أيها الأخوة فيها عرض أدوار لما يزعم تمثيل عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أشياء خطيرة. فيظهر الصحابي أمام امرأة متبرجة وهو ينظر إليها ويكلمها ويحاورها، الذي يزعم بأنه صحابي أو الذي يمثل دور الصحابي. ولذلك أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة فتوى مهمة في هذا الموضوع ينبغي الرجوع إليها، في عدم جواز تمثيل أدوار الصحابة مطلقا لما تفضي إليه من المفاسد. والكلام أيضا في هذه الفتوى عن التمثيل في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فينبغي الرجوع إليها لمعرفة تفصيل هذا الأمر. وبلغ من تأثير هذه الأشياء أيها الأخوة أن إحدى النساء كانت تنتقد وتهاجم بشدة فتاة ملتزمة متحجبة بالإسلام، وتهاجم الفتيات المتحجبات عموما وتقول لهن أنتن متشددات، أنتن اخترعتن في الدين حجاب ما أنزله الله، يعني تصيروا أحسن من الصحابة الصحابيات اللي يشوفهم في الأفلام. شنو نشوف الآن الصحابيات، يعني شوف الناس نساء المسلمين الأوائل يعني تكشف عن وجهها وشعرها وفكار، ليش تزمن؟ انظر إلى فعل هذه الأشياء في عقول الناس وفي كونها عائقا أمام التزام الإسلام. كذلك يعمد كثير من أعداء الإسلام إلى نشر الخلافات بين علماء المسلمين ومذاهب المسلمين حتى يتوصلوا بذلك إلى تفريق المسلمين، ويختار الإنسان المسلم الجديد ماذا يختار، وتنشر الفتاوي وتتبع السقطات لبعض الأدلة من العلماء فتروج بين الناس، فتكون عائقا لهم أمام التمسك بالدين، لأنهم يرون عندما يقول قال العالم فلان قال كذا وهو مخطئ، هو مجتهد له أجر، مجتهد له أجر مخطئ، فتروج فتواه فتكون عائقا بين الناس وبين الالتزام بالإسلام. وقد حدث من هذا شيء كثير، إن بعض أهل البلاد الكافر عندما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام صارت قضية المذهبية عائقا بينهم وبين الدخول في الدين، لأنهم اختاروا ماذا يختارون، ومن الذي قال أنه يجب عليهم أن يختاروا شيئا. وهذا يعود أيها الأخوة إلى موضوع التعصب الذي ذكرناه آنفا، وهو أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يعرف الحق بدليله من العلماء الثقات أيا كان. تعرف عالم تثق بعلمه تسأله عن المسألة وعن الحكم وعن الدليل، ولا بأس أن تتفقه على مذهب معين بشرط أن ترجع إلى الحق إذا وجدت المذهب بخلاف الحق. وكذلك أيها الإخوة لا بد أن نفهم أن قضية اختلاف العلماء ليست حائل بيننا وبين الالتزام بأحكام الإسلام، الاختلاف من طبيعة البشر، البشر يختلفون في الحق وفي الباطل يختلفون دائما، الاختلاف من طبيعة البشر، والآراء تتباين والأفهام تختلف، فلذلك تجد الآراء مختلفة. ماذا يجب عليك أن تفعل؟ أن تبحث عن الحق بدليله، فإن عجزت لقصور فيك وفي قدراتك فاسأل أي عالم من أهل الذكر، اسأله عن الحكم ثم اتبعه على ما قال لك. وهذا أيها الإخوة كذلك من الأسباب أن الإنسان يجد طرائق متعددة أمامه في الدعوة إلى الله وطلب العلم، فيحتار أيها يختار. وهذه المسألة هي بحد ذاتها إحدى العوائق التي تمنع كثير من الناس والشباب من الالتزام بأحكام الدين، لأنه يحتار ماذا يختار، لأنه يحتار ماذا يختار. لذلك كان لابد من معرفة أصول أهل السنة والجماعة في العلم والعمل حتى تعرف ماذا تختار. نقطة مهمة أكررها، لا بد من معرفة أصول أهل السنة والجماعة، أصول السلف الصالح، حتى تعرف ماذا تختار من الأقوال والأفعال. هذه نقطة مهمة يا إخوان. ليس التعصب لشخص ولا لجماعة من البشر، يجب على الناس أن يتعصبوا للحق. التعصب للحق فقط، للدليل، للقرآن والسنة، لكلام العلماء الموثوق بهم الذين يبينون الأحكام بالأدلة ويبينون أقوالهم بهدي من كتاب الله وسنة رسول الله. إذا رجعنا إلى هذه الأشياء أيها الإخوة فإنه لن يكون هذا العائق موجودا أبدا بإذن الله تعالى. فلا بد من معرفة أركان المنهج الصحيح حتى تكون دليلا وهاديا ومرشدا لنا أمام الاختلافات التي نراها في هذه في هذا العصر. كذا أسرد الآن بعض العوائق في المفاهيم التي هي عبارة عن شبهات تكون في طريق كثير من الناس. من الشبهات أو من العوائق أن كثيرا من الناس اليوم عندهم مفاهيم خاطئة أو مفهومات خاطئة عن الدين. فمثلا مثال أمثلة، يأتي إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كيف يفهم واحد من الناس هكذا؟ فهم احتج على واحد من الفضلاء، احتج عليه بهذا الحديث، قال يا أخي انت ليش تبغانا نتمسك بكل شيء ونتبع كل شيء؟ الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. كيف فهم هذا ما استطعتم؟ يعني ما استطعتم، يعني على التيسير، على التشهير، يعني إن تيسر لك تلتزم التزمت، ما تيسر لك ما تلتزم، هكذا فهم. فأتوا منهم استطعتم يعني على قدر على الماشي، يعني على قدر الفراغ وعلى قدر وما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم مطلقا، وهذا ضلال أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتمسك بالدين بجميع ما أوتينا من قوة، لكن قد الإنسان أحيانا لا يستطيع، فعند ذلك إذا ما استطاع عجز، إذا عجز تماما فله أن يدع ذلك الأمر لعجزه. أما أن نأخذ الإسلام على الماشي، يعني على التساهيل، يعني إذا صارت فرصة التزمنا، وإذا ما صارت الفرصة ما التزمنا وهكذا، هذه مشكلة. كذلك يقول كثير من الناس عندما تواجههم بأمور وحقائق وأحكام يقول يا أخي الدين يسر، يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. انا اقول نعم الدين يسر ولا شك في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفيه السمحة، لكن اذا دققت في كلام اولئك الناس تجد انهم يقولون بلا دين هو اليسر. هو يقول يحتج عليك في حديث الدين يسر، يريد من هذا التملص من كثير من الاحكام. فاذا جئت تحقق في دعواه وجدت انه يقصد بلا دين هو اليسر، هذه حقيقة ما يدعو إليه وما يقول، يعني ما يبغى التزام بالأحكام لأن الدين يسر. هل معنى الدين يسر يعني أنك ما تلتزم بأحكام الإسلام؟ هذا مفهوم عجيب جدا. الدين يسر كيف يعني الدين يسر؟ مثلا أنت الآن في أرض منقطع ما عندك ماء، ماذا تفعل إذا حان وقت الصلاة؟ تتيمم. هل فرض الله عليك أن تحفظ دور ارتواز وتطلع الماء حتى تتوضأ؟ ما فرض الله عليك هذا ولا كلفك بهذا، أن تحفر بئرا لكي تستخرج منه الماء لكي تتيمم، وإنما أباح لك التيمم رخصة من الله عز وجل. قصر الصلاة، مسعى الجوربين، جمع الصلاتين، هذه الأشياء المشروعة، هذا معنى الدين يسر. ما هو معنى الدين يسر أن نتغلس من الأحكام وأن نأخذ ما نشاء وندع ما نشاء؟ هذا ما صار الدين يسر، هذا صار الدين لعب. وهذه من صفات بني إسرائيل أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، اللي يعجبه يسويه واللي ما يعجبه ما يسويه، واللي يدخل عقله سبيل ما يدخل عقله ما يسويه، واللي يطاوع هواه يسويه، واللي ما يطاوع هواه ما يسويه، وهكذا. بعض الناس مثلا إذا جئت تكلم وتقول له يا أخي الحكم كذا، الرسول كان يفعل كذا، يقول لك إيه هذاك الرسول، الصحابة يفعل كذا، يقول إيه هذوليك الصحابة. هذا كلام نسمعه كثيرا، يعني سبحان الله الرسول يعني أرسل لكي يعمل بمفرده وليعمل لنفسه لا لأجل نحن أن نستفيد من هذا العمل مطلقا. هذا معنى كلامي، لأن كل ما جبنا شيء قال هذاك الرسول معناها خلاص ما نتبع شيء من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فإذا وهؤلاء الصحابة قدوتنا، إذا ما اقتدينا بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي بمن إذن؟ وما هي فائدة القدوة؟ ولماذا صار ذلك الجيل الذي سمع فيه تلك الصفات صار أمام الأمة؟ ما جاء بعده، صار أمام الأمة في بداية الأمة. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ من الحكمة أن نقتدي بهذا الجيل وأن نسير على نفسه وعلى طريقه. وإذا جئت الأحكام كثيرة تنهى إنسانا عن إقبال الثوب، يقول لك أنا مقصود يعني الخيلاء، أنا ما أسمي الخيلاء. ومن الذي قال لك بأن المقصود بأن النهي عن الثوب عن إقبال الثوب المقصود من الخيلاء؟ من الذي قال لك هذا الحكم؟ ومن أين استقيته؟ كثير من الناس ما عنده علم تقول هكذا. فإذا رجعت إلى الأحاديث وجدت أن الإسبال منهي عنه مطلقا، لا للخيلاء ولا لغير الخيلاء، منهي عنه. ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فصار في عندنا عملين مختلفين، كل واحد له جزاء مختلف عن الثاني. ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار مطلقا، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فاللي نزل ثوبه تحت الكعب له جزاء، وهو أن يحترق ذلك الجزء من جسمه بالنار. ومن جره خيلاء له جزاء أعظم، وهو أن لا ينظر الله إليه. شوف الأحاديث كيف تبين، انظر كيف تبين الأحاديث. وهذا الرجل يقول المقصود أن خيلاء، ثم أن كما يقول ابن عربي رحمه الله كما في الفقه الباري بالتعليق على هذا الحديث الذي رواه ابن عمر في الصحيح ما تحت الكعبين جزاء في النار، قال وأي إنسان يقول أنا ما في نفسي خيلاء ما نقبل كلامه، لأن معناها فتحنا الباطل اللي يقول ما في نفسي خيلاء. فلا تزكوا أنفسكم، إيش درينا ما في نفسك خيلاء؟ يعني لو ما منع هذا، لو ما صار هذا الحكم إلا من باب سد الذراع لا يكفي. وإذا جئت لأناس في قضية في قضايا كثيرة من الأحكام قال يا أخي هذه سنة، سنة يعني إذا فعلتها أثاب وإذا ما فعلتها ما أعاقب. ومن قال لك أن هذا هو تعريف السنة؟ هل هذا هو التعريف فقط للسنة؟ هذا هو التعريف؟ أليس عندنا سنن واجبة وسنن مستحبة؟ صلاة الظهر 4 ركعات موجودة في القرآن، ما موجودة في القرآن أنها 4 ركعات، موجودة في السنة. فصلاة الظهر 4 ركعات سنة ولا ليست سنة؟ سنة، لكنها واجبة. هل يقدر واحد يسوي على كيفه؟ كثير من الأحكام وردت في السنة، في السنة واجبة ملزمة، لا يمكن الواحد أن يتخلى عنها مطلقا. فالذي يقول لك أن أي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا كلام خطأ. ليس هذا هو التعريف فقط للسنة، هذا يحدث تعريفات، ولكن هناك سنن واجبة وسنن مستحبة. فيجب عليك أن تنظر هل هي من السنة الواجبة ولا من السنة المستحبة. كذلك عند الناس قضية إنما الأعمال بالنيات، أي شيء تحتاج تتكلم معه في أحكام يقول والله أنا إنما الأعمال بالنيات ولا نية طيبة. طيب الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الرجل مشكلته ما في عنده أعمال حتى تكون بالنيات، صح؟ ما في أعمال أصلا ما في أعمال. الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، طب هذا الرجل ما عنده أعمال أساسا، ما يعمل أي عمل، بعدين يقول إنما الأعمال بالنيات. طيب ما في أعمال، وين الأعمال؟ أرنا الأعمال أولا. يفهمون إن الله غفور رحيم كما يشاءون، ويسون أن الله عز وجل يجب العقاب. وإذا تناقشت واحد يقول إن الله يغفر لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحمد لله أنا ماني مشرك، فإذا إن شاء الله يغفر لي، وأنا الحمد لله في خير، وأنا أملي في الله كبير، وأنا واثق بالله، وأنا مدري وين. طيب الآن الآية تقول إيش؟ تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ايش دراك انت من الناس الذين شاء الله ان يغفر لهم؟ انت عرفت مشيئه الله؟ عرفت انت في اي نوع من الانواع ان الله شاء ان يعذبك ولا شاء ان يغفر لك؟ نحن نقول نعم، كل الاعمال سوى الشرك تحت المشيئه، يمكن الله يعذبه ويمكن يغفر له ما يعذبه. لكن ماذا يدريك انت يا مرتكب المنكر، يا مرتكب الحرام، يا الواقع في المعصيه، بانك دخلت في مشيئه المغفره وان الله قد غفر لك؟ دراك. ثم ياتي واحتج بالايه، انا قلت ابن العربي بأل وهو العالم المشهور الفقيه المالكي المعروف خلاف ابن عربي الملحد. كذلك فاذا ايها الاخوه هناك مفاهيم كثيره، مفهومات خاطئه، الناس يفهمون عن الاسلام اشياء، مفهوم الشهادات دين غلط، مفهوم العباده غلط، مفهوم الايمان غلط، مفهوم الله غفور رحيم غلط، مفهوم القضاء والقدر غلط. فلذلك عوائق كثيره امام الناس نحن يجب علينا ان نبين، نحن دعاة الله عز وجل يجب علينا ان نبين للناس وان نعلمهم وان نزيل هذا الغبش. كذلك من الاشياء من العوائق انتشار الاحاديث الضعيفه والموضوعه، انتشار الاحاديث الضعيفه والموضوعه من العوائق التي تكون بين الناس والاسلام التزام الاسلام. مثلا يجيب لك واحد نيه المؤمن خير من عمله، فاذا النيه احسن من العمل، اذا العمل شيء ثاني والنيه هي الاساس، فانا ممكن تكون نيتي طيبه وما اعمل، ما هو الدليل هذا الحديث؟ فاذا نظرت اليه وجدت حديثا منكرا باطلا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجي واحد يقول لك من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، واحد فيه فسق لكن يبغى يصلي بس المشكله الان انه فاسق، فينظر الى هذا الحديث من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له، او لم يزد من الله الا بعدا، فالذي يقول ما اصلي ما دام ما اصلي. فواحد الاخوان قال لي، قال انا ظللت 26 عام لا اصلي لاجل هذا الحديث، كان عندي واقع في بعض المنكرات ولكني ابغى اصلي مع انه واقع فيها لكن اريد ان اصلي، كل ما جيت اصلي وجيني هذا الحديث في راسي قدام عيني، من لم تنه صلاته عن فحشاء ومنكر فلا صلاه. يقول اجل ليش اصلي؟ يقول ظللت 26 سنه ما اصلي من اجل هذا الحديث، وهذا الحديث ايش؟ منكر باطل لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد ياتي يشيع على ألسنة الناس حديث السارق من السارق كالوارث من ابيه، هذا سمعته في هذه المجالس، السارق من السارق كالوارث من ابيه، يعني معناها خلاص المساله واحد كل واحد يسرق يدور على سارق يسرق منه لانه كالوارث من ابيه، يعني صار القضيه شرعيه لا مستند شرعي، صار هذه احد الاوزن التي يتملك فيها الانسان المال من طريق شرعي، لان السارق من السارق كالوارث من ابيه، وهذا حديث غير معروف ولا مشهور، ليس له اصل، ليس له سند اصلا، بل ركبه بعض العامه اشتهر بينهم على انه حديث ومشت الامور. وقف على ذلك، احاديث كثيره من احاديث ضعيفه الموضوع منتشره في الامه تثبت الناس وتخذلهم، واذا وجدت بحثت عنها وجدت ان ما لها اصل او ضعيفه او موضوعه ومكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. العلاج ان يبين، والواجب على الناس ان يسالوا ايش الحديث هذا وما درجه صحته. ختاما، هناك بعض المواصفات في بعض الشخصيات، انواع من الشخصيات، هذا البلد الموجود في هذه الشخصيات يعوق الالتزام بالاسلام، عارف؟ يعني مثلا واحد انسان شخصيته هزليه، طبعه هزلي، حب الهزل كثير، ما يبغى يلتزم بالاسلام، ليش؟ يقول يا اخي اخشى اني التزمت اني يعني ما ابتسم ابدا ولا اضحك مطلقا ولا يمكن افرفش ولا امرح، لاني وهذه انا طبيعتي كذا، ومعاني ساضيق واكتم نفسي واكبت على. يا اخي من قال لك ان الاسلام يحرم الضحك؟ ومن قال لك ان الاسلام يحرم المزح؟ الم يكن صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبادحون بقشر البطيخ كما ثبت الحديث الصحيح؟ كانوا يترامون به، كانوا اذا اكل بعضهم بطيخا اخذ القشر، فترى مزاح يعني، فاذا جاء الجد كانوا هم الرجال. لكن احنا الان في الجد وفي غير الجد هزليين، بل ان كثيرا من الملتزمين اليوم غير ملتزمين، اضحكوا على انفسهم. لأنه هزل يعني ما يقدر أبدا أهمية الدين وقيمة الدين وهذه المبادئ التي يحملها، هزل في جميع التصرفات، ولا يمكن أن يكون قدوة بأي حال الأحوال، ولا يمكن أن يتلقى منه علم، ولا يمكن أن واحد يتأثر منه. السبب أنه هزل، شخصية هزلية جدا مائعة لا تمثل أبدا ذلك الوقار والسمت الحسن الذي كان عليه، الذي أمر به رسول صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنك ممكن ترى الآن نسمع بعض الحالات العجيبة، ناس ظاهرهم الالتزام لكن يأخذ السيارة يفحص. واحد قال واحد وعارف واحد كذا يفحص يسمع قرآن. يا أخي والله شيء يعني إحنا فعلا في آخر الزمان. كذلك بعض الشخصيات انطوائية ما تحب المعاشرة ولا تحب كذا، فلذلك هذا يحول بينه وبين التأثر بالشخصيات الطيبة. لكن هذا العقد لا يكون هذا الإنسان ذنب فيه، وإنما هذه قضية تحملها دعاة الإسلام، هم الذين يجب عليهم أن يتغلغلوا ويحاولوا أن يتداخلوا مع هذا الرجل ويبينوا له الحق ويعرض عليه النور الذي أنزله الله عز وجل. بعض الشخصيات عندها ضعف إرادة في اتخاذ القرارات، ما يمكن، ما عنده مقدرة على اتخاذ القرار أبدا مطلقا. هذه الشخصية اللي فيها الضعف الناتج عن قلة الإيمان طبعا ما يمكن يقرر أن يتمسك بحكم الله، ما يمكن يقرر أن يلتزم بحكم الله، ما يمكن يقرر أن يواجه المجتمع بشيء ما، ما عنده إرادة، ليس عنده قدرة على اتخاذ القرار. بل إن كثيرا منهم سمعت أشياء عجيبة عن بعض الرجال، واحد يقول ما أستطيع أسوي كذا، أخي ما أستطيع ما أستطيع، لماذا؟ قال زوجتي تطلبني لأسوي. سبحان الله، النساء قوامات على الرجال. انقلبت الآية، قال ما زوجتي والله، ويتكلم الجد رجل هو ينزل، قال والله طلقني طلقني. سبحان الله العظيم. إذا هؤلاء يعني أشباه الرجال ولا رجال، وفعلا هذه حال كثير من الناس في بيوتهم أمام الناس، شخصية من أحسن ما يكون وفارض نفسه، فإذا رجع البيت صار مثل الدجاجة، يعني بعض الشخصيات مثلا عندها لا مبالاة وتبلد في الإحساس ويمشي من غير هدف، وقد يعني يقلد الملتزمين في الشكل لكن ما عنده، لا يحس بأي قيمة لأحكام الإسلام، ولا يحس أنه وراء هدف، ولا أن عليه مسؤولية، ولو واحد كلمه لا يبالي، يعني ما هذا رجل لا يمكن يتحرك مطلقا في الدعوة إلى الله ومعروف النهي عن المنكر نهائيا أبدا. فلذلك بعض الناس عندهم صفة الكبر، هذه الصفة الذميمة الأثيمة التي تمنع تقبل الحق. ما هو الكبر؟ بطل الحق وغبط الناس، ما يقبل الحق لهذه الصفة. بعض الناس في شخصياتهم طبيعة المراوغة واللف والدوران، بحيث إنك إذا جئت بأي شيء لابد أن يروغ منك، إذا تعطيه حكم لازم يدبر لك حل ولا يدبر لك شيء. يا أخي اللحية تقول والله يا أخي تشوك زوجتي، يعني إذا قرفت منها تتأذى من الهذا، وما عندي وقت، لا بالعكس ما عندي وقت، لا هو ما عندي وقت أصلا. يقول مثلا حساسية حبوب بدل، طلع أي شيء، المهم أنه ما يطبق الشخص. هذا طبعا مثل، ما أقصد هذا الحكم لذاته، أنا أقصد المثل عموما، أن هذه البلايا الموجودة في بعض الشخصيات تمنع كثير من الناس من الالتزام بالإسلام. ما هو الحل؟ علاج هذه العيوب بالإيمان والعمل الصالح، ويجب على الدعاة الله عز وجل أن يتفطنوا لنقاط الضعف في شخصيات العالم، في شخصيات أولئك الناس الذين يدعونهم الإسلام، حتى يعرفوا كيف يتسللون إلى نفوسهم، وما هو نقطة، ما هي مخمر الضعف عند هذا الرجل، حتى يعالج وحتى يدفع وحتى يقوى وحتى يستقيم على شرع الله عز وجل. أظن نكتفي بالنقاط التي ذكرناها في هذا الموضوع، وهو موضوع طويل أحتاج إلى تفصيل، وبعض النقاط سردناها هكذا، لكن إن في ذلك لعله في هذا يكون ذكرى لنا جميعا. قبل أن نبدأ في الأسئلة، أرجو من الإخوان عندما يخرجون من المسجد أن لا يتجمعوا أمام باب أبواب المسجد، لأن النساء يخرجون فيجدون أمامهن كثير من الناس، الشباب فتحرج المرأة كيف تخرج. وأرضي من الأخوان ما يتجمع أمام المسجد، اللي عنده واحد يتكلم داخل المسجد أو يذهب بعيدا، المهم ما يقف أمام مدخل النساء حتى يستطيع الأخوات الخروج بيسر وسهولة ومن غير إحراجات. هناك أسئلة لا علاقة لها بالموضوع، وإنما هي أسئلة وردت من فترة طويلة، ويعني ما استطعنا أن نأتي بالجواب أو نعرض الأسئلة إلا الآن، ونحاول إن شاء الله نتكلم على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة لرجل وهو يعلق بطاقة العمل وعليها صورته بارزة كما في بعض المستشفيات؟ طبعا يقول جاب الشيخ بن باز على هذا السؤال، قال: هذا لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يصلي الإنسان وهو معلق البطاقة اللي فيها صورته على جيبه، إما أن يقلب البطاقة أو يدخل الصورة في جيبه، لكن ما يعلق الصورة على جيبه. وهل لو صلى صلاة صحيحة؟ أجاب عن هذا الشيخ بن عثيمين فقال: إذا نسي، سؤال يقول إذا نسي وصلى فهل صلاة صحيحة؟ فيقول الشيخ بن عثيمين: نعم صلاة صحيحة ولا شيء عليه. يقول السؤال: هل أكل الفاكهة قبل الطعام سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يمكن الأخ هذا يعتمد أو يعني يظن أن قول الله عز وجل وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشترون أنه قدم فاكهة على لحم الطير، طبعا هذا في الجنة، لكن لا يؤخذ منه كما يقول الشيخ بن عثيمين، لا يؤخذ منه أن هذا سنة، وإنما بدأ بالفاكهة ولا بدأ بالطعام ولا بدأ بالماء، فليس هناك حرج في هذا كله. يقول: شجرة رمان تنبت في بلاعة، هل يجوز أكل ثمرها؟ يقول الشيخ بن عثيمين: إذا ما تغير طعم ولون هذه الثمرة بالنجاسة فيجوز أكلها، أما إذا تغير الطعم بالنجاسة فلا يجوز أكلها. يقول السؤال: هل الزخرفة الموجودة في تجاريد المساجد اليوم مبرر شرعي لإغماض العينين في الصلاة؟ يقول الشيخ بن عثيمين: ليست مبررا شرعيا لإغماض العين إذا تعود عليه، يعني إذا تعود عليه خلاص يفتح عيونه ويصلي مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مفتوح العينين، ينظر إلى موضع السجود وينظر إلى السبابة وهو يحركها السباحة وهو يحركها في الصلاة، لأن إذا أغمض عليه تفوته مثل هذه السنن. أما إذا كان ينشغل ذهنه فعلا ويتشوش وهو ينظر إلى هذه التجاريد المزخرفة فلا حرج عليه في إغماض عينيه. يقول السؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: تأتي سورة البقرة وآل عمران شفيعتان لصاحبهما، هل اشترط الحفظ حتى يحصل هذا الشيء، هذا الأجر أو هذا الجزاء؟ يقول الشيخ بن عثيمين: ليس الحفظ شرطا، وإنما يحصل هذا الشيء إن شاء الله بالقراءة والحفظ، طبعا الحفظ أفضل ولكن لا يعني أنه لا يحصل هذا الأجر إلا بالحفظ، وإنما يحصل أيضا بالقراءة. يقول: أنا هذا ملتبس عندي مسألة، ما هو الأصح، أن أدعو الله أن ينجحني في الامتحان أم أن أدعو الله أن يختار لي الأفضل سواء نجاح أم رسوب؟ فالشيخ بن عثيمين لما عرض عليه السؤال ضحك، قال: طبعا تدعو الله أن يرجع في الامتحان، قال: ولا جالس تكرف طول السنة عشان يكتب بالأخير، فأنت تدعو الله بما يعني تدعو الله عز وجل بما تريد، تقول: اللهم أعطني كذا وهبني كذا، وتعمل الأسباب وتتوكل على الله عز وجل. وكذلك تدعو، لا مانع أن تدعو بالدعاء العام أن الله عز وجل ييسر لك الخير حيثما كان، ولذلك شرعت الأشياء صلاة الاستخارة. هذا السؤال يقول: كثيرا ما يرى الزوج حرمة شيء وترى زوجته خلاف هذا الأمر، وكلاهما يستند إلى دليل شرعي ويعود إلى في رأي هذا إلى عالم موثوق علما وتقوى منهج، فما هو الحل؟ هل يقدم طاعة الزوج أو تقدم يعني يقدم رأي الزوج إلى رأي الزوجة؟ فصل الشيخ ابن عثيمين في هذا السؤال تفصيلا طيبا فقال: إذا كان الشيء طبعا خاص بالزوج هذا أمر منتهي، لابد أن تقدم قناعة الزوج الشرعية، أما لو كان الشيء متعلقا بالزوجة فقط فتقدم قناعة الزوجة الشرعية. مثل إيه؟ زكاة الحلي. نفترض أن رجلا معتقد بوجوب الزكاة في الحلي، والمرأة معتقدة بعدم وجوب الزكاة في الحلي، كل واحد عنده أدلة وكل واحد مقتنع برأي بعض العلماء في المسألة الموجود به، فهنا المسألة متعلقة بالمرأة ولا بالرجل؟ بالمرأة. فلذلك لا يجوز للرجل أن يجبر زوجته على تنفيذ على تطبيق الرأي الذي هو توصل إليه، لأن هذه المسألة متعلقة بالزوجة وهي المتعبدة به أمام الله عز وجل، هي المسؤولة عنه أمام الله عز وجل. أما إذا كان الشيء مشتركا مثل آلية المطبخ، مثل ما ترى في هذا الإناء في شيء زوجة ما يرى فيه، أو الأكل اللحم المستورد زوجة يرى في حاجة وزوجة لا ترى فيه، فهذه الأشياء المشتركة يقول الشيخ العثيمين يقدم فيها رأي الزوج لأنه هو ولي الأمر الذي تجب طاعته. فصارت عندنا الأشياء كم قسم؟ ثلاثة أقسام: شيء متعلق بالزوج هذا مفروغ منه، شيء متعلق بالزوجة إذا كان الزوجة عندها أدلة فعلا سألت ناس مبلوغ بهم فعلا ما هي جالسة تلعب، أو أن الحق ليس عندها مطلقا، إذا كان عندها قناعة شرعية لا يجوز لزوجها أن يجبرها على شيء على الرأي الذي توصل إليه هو. أما لو كان الشيء مشتركا وهو الشيء الثالث فعند ذلك يقدم رأي الزوج. هو هنا سؤال مشابه يقول: امرأة تتصدق ببقية الطعام الزائد عندها والزوج لا يسمح لها بهذا، لا يأذن لها بهذا، فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز لها أن تتصدق بهذا الطعام لأنه ملك لزوجها، ولكن إذا كان عندها من المال ما تضمن به هذا الشيء الذي تصدقت به لو طالبها به الزوج فيجوز لها أن تفعل هذا. يقول هذا السؤال: عندي أخي الأكبر هو ولي الأمر في البيت لأن والدي متوفي وهو يصرف علينا، فهل يجوز أن آكل في البيت وأسكن في البيت وهذا الأخ لا يصلي، لا يصلي مطلقا، يعني خارج عملة الإسلام؟ فيقول الشيخ العثيمين: نعم يسكن في البيت ويجلس في البيت ويأكل معه من الطعام وينصحه ويواظب على نفسه، فإن استجاب وإلا فإنه يهجره ولا يسلم عليه. يقول السؤال: هل معروف حديث النهي في الصف بين الأعمدة بين السواري في المسجد، فلو أن الناس يصلون في الزحام في الحر فهل يصلون بين السواري يعني يصفون وتكون الأعمدة متخلية للصف، أم يتركون هذا حتى لو اضطروا للصف خارج المسجد في الحر؟ فيقول الشيخ: لا بأس بهذه الحالة أن يصف الإنسان بين السواري ويجب عليهم أن يملأوا الصف ويكملوه.